gewaard. Nou, het werd een doen mogeltje. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله حمدا يوافي نعمه وصلاه مزيدا. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم صفاتك. سبحانك لا نحصي ثناء عليك انت كما اثنيت على نفسك. نستغفرك ونتوب اليك. افضل الصلاه واتم التسليم على سيد الاولين والاخرين وعلى السالكين القائل الحضور المحجلين وشفيع المسلمين وسيد ولي ادم اجمعين. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى اله وصحبه الميامين واصحاب نجوم الدين ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين وعنا معهم برحمتك يا ارحم الراحمين. اللهم لا سهل الا ما جعلته سهلا وانت تجعل الحزن اذا شئت سهلا. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما وبقينا اذا علمت بالسند الى سيد الامام ابي عبد الله محمد بن يزيد بن ماجه القزويني في كتاب السنه. نحن عندنا أنا مخبط الشباب. نعم النهي عن الغش باب النهي. قال رحمه الله تعالى في كتاب البيوغ باب النهي عن الغش. حدثنا هشام بن عمار حدثنا سفيان على عداء بن عبد الرحمن الذي عن البيوغ قال مر رسول الله صلى الله عليه وسلم برجل يبيع طعاما فادخل يده فيه فاذا هو مغشوش. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس منا من غش. حدثنا ابو بكر وابي شيبه حدثنا نعيم حدثنا يونس بن ابي اسحاق عن ابي اسحاق عن داود عن ابي الحمراء قال رايت رسول الله صلى الله عليه وسلم مر بجنبات رجل عنده طعام في وعاء فادخل يده فيه فقال لعلك غششت من غشنا فليس منا. داود ولا عن ابي داود؟ عندي داود. عن ابي داود عندكم عن ابي داود كل الكتب هيك؟ بس بين معقوفتين معناتها بين معكوفتين معناتها هي اضافه ضيف المحقق. هذا هو رايي. شو كان عن ابي داوود؟ النسخه عادي حاطه احسنين يعني عم يغير على الفيس. عندك شو دكتور النسختين؟ هي ما فتحت عندي مشكله فيها. هي ابي داوود نفيع بن الحارث. ماشي نشوفها ان شاء الله. راجع ثاني واحد يخصناها. اذا عن يونس بن ابي اسحاق عن ابي داود؟ لا عن ابي اسحاق عن داود. لا انا ما عندنا ابي اسحاق كمان ما في عن ابي اسحاق. عن يونس بن ابي اسحاق عن يونس بن ابي اسحاق هذا موجود عندي. بعدين عن ابي اسحاق عندكم ما في عن ابي اسحاق. طيب صار في نقطتين بالاسناد في المراجعة. باب النهي عن بيع الطعام قبل ما لم يقضى. قبل ان يقضى. لا انا عندي مالا في نسختين. في نسخه ان يقضى قبل ان يقضى. طبعا اسهل بكثير. حدثنا يعني هي اذا كان ما لم تقول قبل. باب النهي عن بيع الطعام قبل ما لم يقبل. نحن سيدي عن نقبل وفي قبل ان يقبل. حدثنا سويد هيك تعلمتنا يعني انا ما بعرفه. حدثنا سويد بن سعيد حدثنا مالك بن انس عن نافع عن ابن عمر ان النبي صلى الله عليه وسلم قال من ابتاع طعاما فلا يبيعه حتى يستوفيه. حدثنا عمران بن موسى الليثي حدثنا حماد بن زيد حا وحدثنا بشير بن معاذ الضرير حدثنا ابو عوان وحماد بن زيد قال حدثنا عمرو بن دينار عن طاووس عن عباس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من ابتاع طعاما فلا يبيعه حتى يفتو فيه. قال ابو عوان في حديثه قال ابن عباس واحسب كل شيء مثل الطعام. حدثنا علي بن محمد حدثنا وكيع عن ابي ليلى عن ابي الزبير عن شابر قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الطعام حتى يشتري فيه الطعام صاع البائع وصاع المشتري. باب بيع المجازفه. حدثنا سالم بن ابي سهل حدثنا عبد الله بن نمير عن ابي الله عن نافع عن عمر قال كنا نشتري طعاما من من الركبان جزافة، فنهى رسول الله صلى الله عليه وسلم نبيعه حتى أن تنقله من مكان حدث عليه. أنا والله بالضبط كتب جزافة. شو عندها؟ جزافة. بالضبط بدنا مراجعة بالقانون. نعم. عليك يا طالب. لا. مثلث الجيم عم يقول بالسلمي. الحج أنا فتح معك. ايه صلى الله عليه وسلم. مثلثة الجيم بالسندي. نعم ايه معي. حدثنا علي بن ميمون رقي، حدثنا عبد الله بن يزيد عن ملهيعة عن موسى بن وردان عن سعيد بن مسيب عن عثمان بن عفان قال: كنت ابيع التمر في السوق فاقول كلت في وسقى هذا، كلت في وسقي هذا كذا، فأدفع وساق التمر بكيلي وآخذ شقي أو شفي. فدخلني من ذلك شيء فسألت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: إذا سميت الكيل فكيل. ولشفي بكسر الشين تشديد الفاء ربحي. باب ما يجرى في كيل الطعام من البركة. حدثني هشام بن عمار، حدثني إسماعيل بن عياش، حدثني محمد بن عبد الرحمن اليحصري عن عبد الله بن مسلم. مثلثة الصاد القراء بيقولوا يحصبي، ابن عامر يحصبي بيقول، هي الصاد مثلثة باللغة مثلثة، بس القراء المشهور عندهم يحصبي بيقول. عن عبد الله بن مسلم المازني قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: كيل طعامكم يبارك لكم فيه. حدثنا عبد بن عثمان بن سعيد الكثير دينار الحمصي، حدثنا بقي بن وليد عن بحير بن سعد عن خالد بن معدان مقداد بن بعد كرم عن ابي ايوب عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كيلوا طعامكم يبارك لكم فيه. باب الاسواق ودخولها. حدثنا ابراهيم بن مدر الحزامي، حدثنا اسحاق بن ابراهيم، حدثنا اسحاق بن ابراهيم بن سعيد، حدثني صفوان بن سليم، حدثني محمد وعلي، انبانا الحسن او الحسن البراد ان الزبير بن مدر. في نسخه اسناد كلكم هيك اذا كلكم هيك بيكون خطا مطبوعي، وكذا في تحفه الاشياء. نعم بين حقوقتين كمان. ايه انا بشوف في هيك بيكون عنها. عندك في ديان بقنا قديش رقم الحديث؟ 2 2 3. شو الكلمه؟ انا في كاتب نسخه ابنها وكذا في تحفه الاشراف او الاشكار. هنا الحسن بن ابي الحسن البراد ان الزبير المنذر من ابي اسيد الساعد حدثهما ان اباه المنذر حدثه عن ابي اسيد. حدثه عن ابي اسيد ان ابا اسيد حدث ان رسول الله صلى الله عليه وسلم ذهب الى سوق النبير فنظر اليه فقال: ليس هذا لكم بسوق. ثم ذهب الى سوق فنظر اليه فقال: ليس لكم هذا بسوق. ثم رجع الى هذا السوق فطاف فيه ثم قال: هذا سوقكم فلا ينتقصوا ولا يضربن عليه خراج. فلا ينتقصن انا اسرعت. نعم فلا ينتقصن ولا يضربن عليه خراج. حدثنا ابراهيم مستمر العروقي، حدثنا أبي، حدثنا عبيس بن ميمون، حدثنا عوض العقيل على أبي عثمان النهدي عن سلمان قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من غدا إلى صلاة الصبح غدا براية الإيمان، ومن غدا إلى السوق غدا براية الإبليس. غدا براية الإبليس يعني يقول عقيل بفتح العين. عقيل عندك بفتح العين ناقص عليها بفتح العين. أيوة أنا ضمم العين عندي بجوز كله بالغلط. إذا كان هو منسوب لسيدنا عقيل ابن أبي طالب يكون بفتح، إذا منسوب للقبيلة بالضبط. حدثنا بشر بن معاذ الضرير، حدثنا أحمد بن زيد عن عمرو بن دينار مولى أبي آدي الزبير عن سالم بن عبد الله بن عمر عن أبي عن جده قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قال حين يدخل السوق: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو حي لا يموت، بيده الخير بيده الخير كله وهو على كل شيء قدير، كتب الله له 1000000 حسنة ومحى عنه 1000000 سيئة وبنى له بيتا في الجنة. بتقريب بفتح أوله بالتقريب نشوف غيره اختلفوا فيه، شايف كيف يعني؟ هذا أنا بشوف أكثر السبعة، شايف كيف؟ تقريب رجح الفتح، نعم في التقريب بفتح الفتح أو ما نعرف يعني. هون بدك تشوف سيدي، بده يقرا الواحد مضبوط يشوف بفتح العين على عون ثم على العقيلي. عندي ضابطة بالضم في المكاتبين، انا ضابطة بالضم عندي، حاطط الضم بيقول التشكيل، لاحظت كيف عم يقول بالتقريب بالفتح بجوز هذا يعني. هون يورث عدم الثقة سيدي، لأنه بيخطفوا الكبير رأس الماعون، يلا بفكر بالفتح عقيلي، لاحظت كيف؟ هيك حالي أنا، بجوز يعني أنا أخطئ فيها، بس براجع عدة كتب لاحظت كيف الفكرة، ما بعتمد على كتاب واحد للأسف. هلا صاروا حتى بالقراءات بيعتمدوا على كتاب واحد، بيكون في خطأ مطلع. هذا البذور الزاهرة أول نسخة فيه في جودة دول الخطأ والصواب، آخر الخطأ يلي طبعه أعاد طباعته روح جدول الخطأ والصواب والصواب، لاحظت كيف؟ من النسختين واحدة حاططها وفتح هذا بالضبط. أنا براجع إن شاء الله نشوف. حدثنا بشر بن معاذ الضبير، حدث حماد زيد عن عقبه بن دينار مولى ابي زبير عن سالم بن عبد الله بن عمر عن ابي عبد الله، قرانا هذا الحديث. باب ما يرجى من البركه في البكور. حدثنا وقف ابو شيبه، حدثنا هشيم عن يعلى بن عطاء عن عماره بن حديد عن صخر بن العامري في نسخه الغامدي وهو الصواب. ما بعد في نسخه لابن ناجى العامري، وأنا في النسختين الغامدي وبدون تعليق. على كاتب إذا كان هذا خطأ بطبعي بيكون صواب عندكم، إذا كان لا والله نسخة أبو داود نحن عم نحرم من معرفة ماذا قال أبو ابن ماجه في ذلك. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اللهم بارك لأمتي في بكورها. قال: وكان إذا بعث سرية أو جيشا بعثهم في أول النهار. قال: وكان صخر رجلا تاجرا فكان يبعث التجارة في أول النهار فأسرى وكثر ماله. حدثنا أبو مروان محمد عثمان العثماني، حدثنا محمد بن ميمون المدني عن عبد الرحمن بن أبي الزناد عن أبي عن أعرج عن أبي هريرة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اللهم بارك أمتي في بكورها يوم الخميس. حدثنا يعقوب بن حميد بن كاسر، حدثنا إسحاق بن جعفر بن محمد بن علي بن حسين عن عبد الرحمن بن أبي بكر الجدعاني عن نافع عن علي بن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اللهم بارك أمتي في بكورها. احنا حاطين الفتح الجدعاني أظن بس في جزء وجهين عندي ضابطة بالضم. حطيتها تحت في التعليق بضمه. باب بيع المصرى. حدثنا بكر بن أبي شيبة علي بن محمد قال: حدثنا أبو أسامة عن هشام بن حسان بن محمد بن سيرين عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من ابتاع مصرى فهو بالخيام ثلاثة أيام، فإن ردها رد معها صاع من تمر لا تمراء، يعني الحنطة. حدثنا محمد بن عبد الملك بن ابي الشوارب، حدثنا عبد الواحد بن زياد، حدثنا صدقه بن سعيد الحنفي، حدثنا جميع بن عمير التيمي، حدثنا عبد الله بن عمر قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا ايها الناس، من باع محفله فهو بالخيار ثلاثه ايام، فان ردها رد معها مثل لبنها، او قال مثل لبنها قمحا. حدثنا محمد بن اسماعيل، حدثنا وكيع، حدثنا مسعودي عن جابر عن ابي الضحى عن مسروق عن عبد الله بن مسعود انه قال: اشهد على الصادق المصدوق ابي القاسم صلى الله عليه وسلم انه حدثنا قال: بيع المحفلات خلابه، ولا تحل الخلابه للمسلم. باب الخراج بالضمان او الخباز بالله. ما في عندكم قال ابن ماجه يعني خديعه؟ في نسخه، هي النسخة أظن هيك، مو هيك نسخة لما الكل عند الناس. أنا حافظ عندي قال ابن ماجة يعني خديعة، لعل نسخة. باب عهدة الرقيق، لا باب الخراج بالضمان. حدثنا بكر بن أبي شيبة عن وعلي بن محمد قال: حدثنا وكيع عن ابن أبي زيد عن مخلد بن خفاف بن إيماء بن رحضة الغفاري عن عروة بن الزبير عن عائشة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى أن خراج العبد بضمانه. حدثنا هشام بن عمار، حدثنا مسلم البخاري الدمشي، حدثنا هشام بن عروة عن أبي عن عائشة أن رجلا اشترى عبدا فاستغله ثم وجد به عيبا فرده فقال: يا رسول الله، إنه قد استغل غلامي. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الخراج بالضمان. ما باب عمدة الرقيق. حدثنا محمد بن عبد الله بن نمير، حدثنا عبد بن سليمان عن سعيد بن قتادة عن الحسن إن شاء الله عن سمرة بن جندب قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عمدة الرقيق ثلاثة أيام، بيصير لغة تقول ثلاثة أيام. حدثنا عمرو بن رافع حدثنا الشيخ عن يونس بن عبيد عن الحسن عن عقبة عن عمرو بن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا عهدة بعد أربع. باب من باع عيبا فليبينه. حدثنا محمد البشار حدثنا أبو شرير حدثنا أبي سمعت يحيى بن أيوب حدث عن يزيد بن أبي حبيب عن عبد الرحمن الشماسة عن عقبة بن عمرو قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول المسلم وأخو المسلم ولا يحب المسلم باع من أخيه بيع فيه عيب إلا بينه له. حدثنا عبد الوهاب بن ضحاك حدثنا بقية بن الوليد عن معاوية بن يحيى عن مكحول وسليمان بن موسى عن أسرة بن الأسقع قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من باع عيبا لم يبينه لم يزل في مقت الله ولم تزل الملائكة تلعنه. باب النهي عن التفريق بين السبل. حدثنا علي بن محمد محمد اسماعيل قال حدثنا وكيع حدث سفيان عن جابر عن القاسم بن عبد الرحمن عن ابي عن عبد الله بن مسعود قال كان النبي صلى الله عليه وسلم اذا اوتي بالسبي اعطى اهل البيت جميعا كراهيه ان يفرق بينهم. حدثنا محمد بن يحيى حدثنا عفان عن حماد انبأنا الحجاج عن الحكم عن ميمون بن ابي شبيب عن علي قال وهب لي رسول الله صلى الله عليه وسلم غلامين اخوين فبعت احدهما فقال ما فعل الغلامان؟ قلت بعت احدهما قال رده. قال بعد حدثنا محمد بن عمر بن الهياج حدثنا عبد الله موسى انبانا ابراهيم اسماعيل عن طريق ابن عمران عن ابي برده عن ابي برده عن ابي موسى قال لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم من فرق بين الوالده وولدها وبين الاخ وبين اخيه. بين الوالد وولده في نسخة بالوالد والد وولدي في نسخة مو أخي وبين الأخي وأخي بدون وبين نعم لا في بين جاء كده نسخة عندك شيخ شعيب ثانية لا الأولى لعله إذا النسخة ما موثوقة هذا بيكون خطأ مطبع طليق عندي من التصغير ولا مكبر؟ أنا عندي مكبر طليق تقريب مصغر في التقريب مصغر. سيدي اسمح لي أرد التعليم. تفضل. قيده ابن حجر بضم الطاء وفتح اللاء وخطأه المعلمي أو المعلمي وذكر أن الصواب بفتح الطاء وكسر اللام كما في حاشيته على الإكمال. يعني شايفين كيف هذا شو بيعطينا؟ في بعض الأسماء مو كلها بعض الأسماء فيها خلاف لاحظت كيف؟ فلذلك أنا بعطف بالتعليق أنه قيده بالتقريب التصغير. صديق ابن عمران قال عنه طليق وخطأه المعلم المعلم طبعا معاصر يعني أنا بظن أنه فلذلك أنا بالتقريب برجع للأثر بالتهذيب الكمال شوف الحافظ الذهبي شو قال عرفت كيف في هذه الأشياء. باب شراء الرقيق. حدثنا محمد بشار حدثنا عن باب زيد صاحب الكراديسي حدثنا عن الوزير بن موهب قال قال لي عداء بن خالد بن هودة ألا نقرئك كتابا كتب لي رسول الله صلى الله عليه وسلم قال قلت بلى فأخرج لي كتابا فإذا فيه هذا ما اشترى العداء بن خالد بن هودة من محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم اشترى منه عبدا أو آمة لا داء ولا غائلة ولا خبزة بيع المسلم من المسلم. حدثنا عبد الله بن سعيد حدثنا أبو خالد الأحمر عن ابن عزام بن شعيب عن ابي عن جدي قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا اشترى احدكم الجاريه فليقل اللهم اني اسالك خيرا وخير ما جبلتها عليه واعذرك من شري وشري ما جبلتها عليه فليدعو بالبركه واذا اشترى احدكم بعيرا فليعبد بدلوة سلامه وليدعو بالبركه وليقل مثل ذلك. باب الصرف وما لا يجوز متفاضلا يدا بيد. حدثنا بقدر الشيب وعلي بن محمد هشام بن عمار منصور بن علي بن محمد الصباح قال وحدثنا سفيان بن عيينة عن الزهري عن مالك بن أوس بن الحدثان النصري قال سمعت عمر بن الخطاب يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الذهب بالذهب ربا إلا هاء وهاء والبر بالبر ربا إلا هاء وهاء والشعير والشعير ربا إلا هاء وهاء والتمر بالتمر ربا إلا هاء وهاء. حدثنا حميد بن أسعد حدثنا يزيد بن زرع حا وحدثنا محمد خالد بن خداش حدثنا إسماعيل بن علي قال حدثنا سلمة بن علقمة التميم حدثنا محمد سيرين أن مسلم بن يسار وعبد الله بن عبيد حدثاه وقال جمع المنزل بين عبادة بن الصامت ومعاوية إما في كنيسة وإما في بيعة فحدثهم عبادة بن الصامت فقال نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الورق بالورق والذهب بالذهب والبر بالبر والشعير بالشعير والتمر بالتمر، قال أحدهما والملح بالملح ولم يقله الآخر، وأمرنا أن نبيع البر بالشعير والشعير بالبر يدا بيد إن فشلنا. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، حدثنا علي بن عبيد، حدثنا فضيل بن غزوان عن ابن أبي نعم عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الفضة بالفضة والذهب بالذهب والشعير بالشعير والحنطة بالحنطة مثلا بمثل. حدثنا أبو بكر، والله أظن ده يعني على تقدير بتصير بالفتح، شايف كيف؟ على عدم النصب، على تخصيص الذكر أو المدح أو ما أو الذم أو ما إلى ذلك، بس هو الأصل فيها الرفع. حدث أبو قريب، حدث عبد الله سليمان عن محمد بن عمرو عن أبي سلمة عن أبي سعيد قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يرزقنا تمرا من تمر الجمع فنستبدل به تمرا هو أطيب منه ونزيد في السعر، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يصلح صاع تمر بصاعين ولا درهم بدرهمين، ولا درهم بدرهم والدينار بالدينار، لا فضل بينهما إلا والدينار. ذاك النسخ أنا عندي في كاتب النسخة برا ولا فضل. نعم في نسختين، واحدة في واحدة ولا فضل وفي واحدة لا فضل. من قال لا ربا إلا في الباب، من قال لا ربا إلا في النسيئة. حدثنا محمد الصباح، حدثنا سفيان بن عيينة عن عمرو بن دينار عن ابي صالح عن ابي هريرة قال: سمعت ابا سعيد الخدري يقول: الدرهم بالدرهم والدينار بالدينار، فقلت: اني سمعت ابن عباس يقول غير ذلك. قال: اما اني لقيت ابن عباس، فقلت: اخبرني عن هذا الذي تقول في الصف، اشيء سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم، شيء وجدته في كتاب الله؟ فقال: ما وجدته في كتاب الله ولا سمعته من رسول الله، ولكن أخبرني أسامة بن زيد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إنما الربا في النسيئة. سيدي عن أبي صالح عن أبي سعيد الخدري. أنا عن أبي هريرة قال: سمعت أبا سعيد الخدري. ما في عن سيدي بن أختين. ما في أبو هريرة، بجوز يعني سلك جادلا، وأبو صالح أكثر من يروي عن أبي هريرة. بجوز هون يعني أبو سعيد الخدري بالسن توفي بعد سيدنا أبو هريرة، لعل ما في. موجود عندكم أبو هريرة، ذاك الاختلاف نسخ عندكم موجود. نعم نشوف إن شاء الله. حدثنا أحمد بن عبد أنبان أحمد بن زيد عن سليمان بن علي الربعي عن أبي الجوزاء قال: سمعته يأمر بالصرف يعني ابن عباس ويحدث ذلك عنه، ثم بلغني أنه رجع عن ذلك فلقيته بمكة، فقلت: إنه بلغني أنك رجعت. قال: نعم، إنما كان ذلك رأي منه، هذا أبو سعيد يحدث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه نهى عن الصرف. باب صرف الذهب بالورق. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، حدثنا سفيان بن عيينة عن الزهري، سمع مالك بن أوس بن الحدثان يقول: سمعت عمر يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الذهب بالورق ربا إلا هاء وهاء. قال أبو بكر بن أبي شيبة: سمعت سفيان يقول: الذهب بالورق احفظه. حدثنا في الحديث اللي قبله عندي مشكل الربعي وعم بيقول بفتح الباء والباء، ويصح ايضا استعمالها. بجوز يعني وجهين من حطة نقرات بالفتح او بالسكون من الكبده. نعم، ونسبة للربيعة الاصل في هذه النسب الفتح ويجوز السكون لان اصلا هي مكسورة اصلا. لا مصر. نعم. الورقة لا على الربعي او الربعي عن أبي الجوزاء بالحديث الذي قبله. حدث محمد بن رمح عن بأن البيت المستعد عن شهاد عن مالك بن أوس بن الحدثان قال: أقبلت أقول: من يصطرف الدراهم؟ فقال طلحة بن عبيد الله وعند عمر بن الخطاب: أرنا ذهبك ثم أتنا إذا جاء خازيننا نعطيك ورقك. فقال عمر: كلا والله لتعطينه ورقه أو لتردن إليه ذهبا، فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: الورق بالذهب ربا إلا هاء وهاء. حدث أبو إسحاق الشافعي إبراهيم محمد بن العباس، حدث أبي عن أبي العباس بن عثمان الشافعي عن عمر بن محمد بن علي بن أبي طالب عن أبي عن جده قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الدينار بالدينار والدرهم بالدرهم لا فضل بينهما، فمن كانت له حاجة بورق فليصطرفها بذهب، وإن كانت له حاجة بذهب فليصطرفها بالورق، واصطرفها هاء وهاء. باب اقتضاء الذهب من الورق والورق من الذهب. حدثنا إسحاق بن إبراهيم بن حبيب وسفيان بن وكيع ومحمد بن عبيد بن سعلبة الحماني قالوا حدثنا عمر بن عبيد الطنافسي حدثنا عطاء بن سائب أو سماك ولا أعلمه إلا سماك عن سعيد بن جبير عن ابن عمر قال كنت أبيع الإبل فكنت أخذ ذهبا من فضة وفضة ذهبا دنانيرا من دراهم ودراهم من دنانير فسألت النبي صلى الله عليه وسلم فقال إذا أخذت أحدهما وأعطيت الآخر فلا تفارق صاحبك وبينك وبينه لبس. حدثنا يحيى بن حكيم حدثنا أنا عندي نعم حاط سبب فعله سماك يعني على سبيل الحكاية لأن قال حدثنا لكن إذا بدك تأخذ عن موضوع بالجملة أظن بيكون النصب أولى. أنا عندي منصوب يعني لكل حد ذاكرين شيء لسه؟ نسختين في الوحدة شكل في الوحدة بالرفع حط نسخة سماك حدثنا يحيى بن حكيم حدثنا يعقوب إسحاق أبانا أحمد السلام عن سماك بن حرب عن سعيد بن جبير عن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم نحو باب النهي عن كسر الدراهم والدنانير. حدثنا أبو بكر بن شيبة وسويد بن سعيد وهارون إسحاق قال أبانا المعتمر بن سليمان عن محمد بن فضل فضاء عن أبي عن علقمة بن عبد الله عن أبي قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن كسر سكة المسلمين الزائدة بينهم إلا من بأس. جوز في تحت الإشراف أن تكسر. أيوة. يعلي الأصل الزكاة وهي بيجوز الكسر أيضا. باب بيع الرطب بالتمر. حدثنا علي بن محمد حدثنا وكيع إسحاق بن سليمان قال حدثنا أنس عن عبد الله بن يزيد مولى الأسود بن سفيان أن زيد أبا عياش مولى لبني زهرة أخبره أن سأل سعيد سعد بن أبي وقاص عن اشتراء البيضاء بالسلة أو بالسلت فقال له سعيد أيتهما أخبر قال البيضاء فنهاني عنه وقال إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل عن اشتراء الرطب بالتمر فقال أينقص الرطب إذا يبس قال نعم فنهى عن ذلك عن تسكين اللام أيوة معنى بجوز هي بجوز الفتحة لل ضمن السين تسكين اللام قالوا نعم فنهى عن ذلك. باب المزابنة والمحاقلة. حدثنا علي بن محمد في تحفة الإشراف وكذا في تحفة الإشراف معظم النسخ وذكر في بعضها محمد بن رمح وكأنه أيضا صحيح. يعني في خلاف نشوف عم يقول في المطلوبة ابن محمد من التحفي ابن رمح نسخ لا في اختلاف نسخ نعم لا اختلاف طيب أنبأت الليث بن سعد عن نافع عن عبد الله بن عمر قال نهى رسول الله عن المزابنة أن يبيع رجل تمر حائطه إن كانت نخلا بتمر كيلة وإن كانت كرما أن يبيعه بزبيب كيلة وإن كانت زرعا أن يبيعه بكيل طعام نهى عن ذلك كله. عندي سيدي حصتها تمر حائطه أن يبيع الرجل ثمرة مو تمرة في نسخة في نسخة هيك هنا ذاكر اختلاف نسخة في فتحات لا عندك ذاكر اختلاف نسخة ثمرة ثمرة حاططة نعم. حدثنا أزهر بن مروان حدثنا حماد بن زيد عن أيوب عن أبي الزبير وسعيد بن نمينا عن جابر بن عبد الله أن رسول الله صلى الله عليه وسلم عن محقلة المزابنة. حدثنا هناد بن السبيح حدثنا أبو الأحوص عن طارق بن عبد الرحمن سعيد بن سيب عن رافع بن خديج قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن محقلة المزابنة. باب بيع العراية بخصها التمرة. حدثنا هشام بن عمار محمد بن الصباح قال حدثنا سفيان بن عيينة عن الزهري عن سالم عن أبيه حدثنا زيد بن ثابت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رخص في العراية. حدثنا محمد بن رمح أنبأنا الإسم سعد عن يحيى بن سعيد عن نافع عن عبد الله بن عمر أنه قال حدثنا زيد بن ثابت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رخص في بيع العرية بخرصها تمرة. قال يحيى العرية أن يشتري الرجل تمر النخلات بطعام أهله رطبا بخرصها تمرة. أنا كاتب نسخة تمر كاتب عندكم نسخة ما في كله تمر تمر ما في عندك تمر شو هي النسخة تبعك تيجي شرح الصديق قديم أنا مشان هيك حاطط عليه إشارة استفهام يعني زاد شكي لما باب الحيوان بالحيوان نسيء. حدثنا عبد الله بن سعيد حدثنا عبدة بن سليمان عن سعيد بن أبي عروبة عن قتادة عن حسن عن سمرة بن جندب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الحيوان بالحيوان نسيئة. حدثنا عبد الله بن سعيد حدثنا حفص بن غياث وأبو خالد عن حجاج عن الزبير عن جابر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا بأس بالحيوان واحدا باثنين يدا بيد وكرهه نسيئة. باب الحيوان بالحيوان متفاضلا الدم بيد. حدثنا صلى الله عليه وسلم حدثنا الحسين بن عروة وحدثنا أبو عمر حفص بن عمر صوابه عمر حدث عبد الرحمن المهدي قال حدثنا أحمد بن سلام عن ثابت عن أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم اشترى صفية بسبعة أرؤس. قال عبد الرحمن من دحية الكلب. باب الحديث اللي قبله بمثل الحديث أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال لا بأس بالحيوان بالحيوان واحدا باثنين. عم يقول كذا في التيمورية ومراد ووضع في مراد فوق علامة التصحيح صح حيوان بالحيوان. بس انت قرأت لا بأس بالحيوان لا بأس بالحيوان بالحيوان حيوان هي من كتب النسخة هي التيمورية والله ما بها شوية لا نسخة بالحيوان بالحيوان مرتين أذكر. نعم سيدي. باب التغليظ في الربا. حدثنا أبو بكر وأبو شيبة حدثنا الحسن موسى عن حماد بن سلمة عن علي بن زيد عن أبي الصلت عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أتيت ليلة أسري بي على قوم بطونهم كالبيوت فيها الحيات طولا من خارج بطونهم فقلت من هؤلاء يا جبرائيل؟ قال هؤلاء أكلة الربا. حدثنا عبد الله بن سعيد حدثنا عبد الله بن إدريس عن أبي معشر عن سعيد المقبولي عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الربا 70 حوبا أيسرها أن ينكح الرجل أمه. حدث عمرو بن علي الصيرة في أبو حفص بعد هذا اللي هنيك الأصح الصواب عمر لا هذا عمر بن علي عفوا لا غير. حدث ابن أبي عدي عن شعبة عن زبيد عن إبراهيم عن مسوخ عن عبد الله عن النبي صلى الله عليه وسلم قال الربا 73 بابا. حدثنا أنس بن علي الجهد أمي حدثنا خالد بن حارث حدثنا سعيد عن قتادة عن سعيد بن مسيب عن عمر بن الخطاب قال إن آخر ما نزلت آية الربا وأن رسول الله صلى الله عليه وسلم قبض ولم يفسرها لنا فدعوا الربا والريبة. حدثنا محمد بشار حدثنا محمد جعفر حدثنا شعبة حدثنا سباق بن حق حدثنا عبد الرحمن بن عبد الله يحدث عن عبد الله بن مسعود أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لعن آكل الربا وموكله وشاهديه وكاذبه. حدثنا عبد الله بن سعيد حدثنا اسماعيل بن علي حدثنا داود بن ابي هند عن سعيد بن ابي خيره عن الحسن عن ابي هريره قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا ياتين على الناس زمان لا يبقى منهم احد الا اكل الربا فمن لم ياكل اصابه من غباره. والله عندي في الاصل الطباعه اكل وانا حاطط عليها خط في ذاك النسخ انا اقول وحدي الا اكل الا اكل الربا عندي لا أنا وين إيش تنجى شارحة كمان بدي أكل الربا أكل حاطة مادة هو الطباعة كمان بس هو مضابطة لا حتى أكل بس هو في حدا ضابطة بأكل هون بقى أنا عندي مطبوعة أكل وبالتعليق السنجي أيضا مطبوعة أكل بس الضبط ما في ضبط مطبوعة أكل. على كل حال لو فرضنا أنه في آكل وأكل هي مو اختلاف نسخ هذا اختلاف ضمن. حدثنا العباس بن جعفر حدثنا عمرو بن عون حدثنا يحيى بن أبي زائدة عن إسرائيل عن دكين بن سعيد عن دكين بن الربيع عن ابن عميلة عن أبي عن مسعود عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما أحد أكثر من الربا إلا كان عاقبته أمره إلى قلة. باب السلف في كيل معلوم ووزن معلوم إلى أجل معلوم. حدثنا شعبة عن عمار حدثنا سفيان بن عيينة عن ابن أبي نجيح عن عبدان بن كثير لعل هذا القارئ عن أبي المنهال عن العباس قال قدم النبي صلى الله عليه وسلم وهم يسلفون في التمر سنتين وثلاث فقال من أسلف في التمر فليسلف في كيل معلوم ووزن معلوم إلى أجل معلوم. حدثنا يعقوب بن حميد بن كاسر حدثنا الوليد مسلم عن محمد بن حمزة بن يوسف لعبد الله بن سلام عن أبي عن جدي عبد الله بن سلام قال جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال إن بني فلان أسلموا القوم من اليهود وإنهم قد جاعوا فأخافوا أن يرتدوا فقال النبي صلى الله عليه وسلم من عنده فقال رجل من اليهود عندي كذا وكذا لشيء قد سماه وراه قال 300 دينار بسعر كذا وكذا من حائف بني فلان فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم بسعر كذا وكذا إلى أجل كذا وكذا وليس من حائف بني فلان. حدثنا محمد بشار حدثنا يحيى بن سعيد وعبد الرحمن المهدي قال حدثنا شعبة قال يحيى عن عبدان بن أبي مجالد وقال عبد الرحمن عن ابن أبي مجالد قال انتبه أنا عندي ابن في نسخة قال انتبه عبد الله شداد وأبو قول ذاك في السلام فأرسلوني إلى عبدان بن أبي أوف فسألته فقال كنا نسلم على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وعهد أبي بكر وعمر في الحنطة والشعير والزبيب والتمر عند قوم ما عندهم فسألت ابن أبزة فقال مثل ذلك. أنا عندي أبو بردة وكاتب تحت هو النسخة بردة ولعلها أصح. باب من أسلم في شيء عندك برزة يتحرك في المخوع إلى برزة. نعم أنا عندي برزة بأصل المتن وكاتبة تعليق برزة. باب من أسلم في شيء فلا يصف إلى غير. حدثنا محمد بن عبد الله بن جبير حدثنا شجاع بن الوليد حدثنا زياد بن خيثمة عن سعد عن عطية عن أبي سعيد قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أسلمت في شيء فلا تصرفه إلى غيره. حدث عمرو بن سعيد حدث شجاع بن الوليد عن زياد بن خيثمة عن عطية عن أبي سعيد قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكر مثله ولم يذكر سعدا. باب إذا أسلم في نخل بعينه لم يطلع. حدثنا سنت بن سري حدثنا أبو الأحوص عن أبي إسحاق عن النجماني قال قلت لعبد الله بن عمر أسلم في نخل قبل أن يطلع قال لا. قلت لم؟ قال إن رجلا أسلم في حديقة النخل في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل أن يطلع النخل فلم يطلع النخل شيئا ذلك العام فقال مشتري هو لي حتى يطلع فقال بائع إنما بعتك النخل هذه السنة فاختصما إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال بائع أخذ من نخلك شيئا قال لا قال فبما تستحد ماله أردد عليه ما أخذت منه ولا تسلم في نخل حتى يبدو صلاحه. باب السلم في الحيوان. حدثنا هشام بن عمار حدثنا مسلم بن خالد حدثنا زيد بن أسلم عطاء بن يسار عن أبي رافع أن النبي صلى الله عليه وسلم استزلف من رجل بكرا وقال إذا جاءت إبل الصدقة قد غناك فلما قدمت قال يا أبا رافع أخذ هذا الرجل بكرا فلم أجد إلا رباعيا فصاعدا فأخبرت النبي صلى الله عليه وسلم فقال أعطه فإن خير الناس أحسنهم قضاء. حدث أبو بكر وشيبة حدث زيد بن حباب حدث معاوية بن صالح حدث سعيد بن هانئ قال سمعت عرباض بن سارية يقول كنت عند النبي صلى الله عليه وسلم فقال أعرابي اقدني بكري فأعطاه بعيرا مسنا فقال الأعرابي يا رسول الله هذا أسن من بعير فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم خير الناس خيرهم قضاء. باب الشركة والمضاربة. حدث عثمان وأبو بكر بن أبي شيبة قال حدث عبد الرحمن مهدي عن سفيان عن إبراهيم بن مهاجر عن مجاهد عن قائد السائب عن السائب قال للنبي صلى الله عليه وسلم كنت شريكي في الجاهلية فكنت خير شريك كنت لا تداريني ولا تماريني. حدث أبو السائب سلم بن جنادة حدث أبو داود الحفري عن سفيان عن أبي إسحاق عن أبي عبيدة عن عبد الله قال اشتركت أنا وسعد وعمار يوم بدر فيما نصيب فلم أجي أنا ولا عمار بشيء جاء سعد برجلين. حدثنا الحسن وعلي الخلال حدثنا بشر مسابق بزار حدثنا رسول القاسم عن عبد الرحمن لداود عن صالح بن صهيب عن أبيه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاث فيهن البركة البيع إلى أجل والمقارضة وأخلاط البر بالشعير للبيت لا للبيت. هي بس حديث عبد الرحمن بن داود وفي رواية عن عمار في النسخ الظاهر فهي حتى النسخ المزي رجح هو عبد الرحيم. باب ما للرجل من مال ولده. حدث عن وكيع بن شيبة حدث عن أبي زائدة عن أعمش عن عمرة بن عمير عن عمته عن عائشة قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن أطيب ما أكلتم من كسبكم وإن أولادكم من كسبكم. حدثنا هشام بن عمار حدثنا عيسى بن يونس حدثنا يوسف بن إسحاق محمد بن منكدر عن جابر بن عبد الله أن رجلا قال يا رسول الله الذي مالا وولدا وإن أبي يريد أن يجلد حمالي. فقال أنت ومالك لأبيك. حدثنا محمد بن يحيى ويحيى بن حكيم قال حدثنا زيد بن هارون أنبأنا حجاج عن ابن شعيب عن أبي عن جدي قال جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال إن أبي جلد حمالي. فقال أنت ومالك لأبيك. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن أولادكم من أطيب كسبكم فكلوا من أموالهم. باب ما للمرأة من مال زوجها. حدثنا أبو بكر بن شيبة وعلي بن محمد وأبو عمر الضرير قالوا حدثنا وكيع حدثنا هشام بن عروة عن أبي عن عائشة قالت جاءت هند إلى النبي صلى الله عليه وسلم أو هند بالسودة عن سباته. فقال يا رسول الله إن أبا سفيان رجل شحيح لا يعطيني ما يكفيني وولدي إلا ما أخذت من ماله وهو لا يعلم. فقال خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف. خذي وولدك ما يكفي. في نسخة بالعكس ولعلها أصح. في نسخة هي؟ نعم سيدي مثل ما قلت. حدثنا محمد بن عبد الله بن المبير حدثنا ابي وابو معاويه عن الاعمش عن جوائر عن مسوق عن عائشه قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا انفقت المراه. وقال ابي في حديثه اذا اطعمت المراه في بيت زوجها غير مفسده كان لها اجرها وله مثله بما اكتسب ولها بما انفقت الخازن مثل ذلك من غير ان ينقص من اجورهم شيئا. حدثنا هشام بن عمار حدثنا اسماعيل بن عياش حدثنا شبحبيب بن مسلم الخولاني قال سمعت ابا امامة الباهي يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا تنفق المرأة من بيتها شيئا الا باذن زوجها. قال يا رسول الله ولا الطعام؟ قال ذلك من افضل اموالنا. يجوز لا تنفقه اذا كانت لها النافية ويجوز لا هون بالكسر انا ضابط هذا انه على اللام ناهية. باب من الأعمال العبد أن يعطي ويتصدق. حدثنا محمد بن صباح حدثنا سفيان حاو حدثنا عبد بن رافع حدثنا جرير بن مسلم البلائي سمع أنس بن مالك قول كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يجيب دعوة المندوب. عن جرير عن مسلم وعندي عن مسلم أنا بجوز أخطاء في الكتاب فما يدري الإسناد الحديث. حدثنا محمد بن صباح حدثنا سفيان حاو حدثنا عبد بن رافع حدثنا جرير عن مسلم البلائي سمع أنس بن مالك يقول كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يجيب دعوة المملوك. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا حفص بن غياث عن محمود بن عن محمد بن زيد عن عمير مولى أبي اللحم قال كان مولاي يعطيني الطعام الشيء فأطعم منه فمنعني أو قال فضربني فسألت النبي صلى الله عليه وسلم أو سأله فقلت لا أنتهي أو لا أدعه. فقال الأجر بينكما. باب من مر على مشيئة قوم أو حائط هل يصيب منها. حدثنا بكر بن شيبة حدثنا شبابة بن مسواف حاو حدثنا محمد بن بشار محمد بن الوليد قال لا حدثنا محمد جعفر حدثنا شعبة عن أبي بشر جعفر بن أبي إياس جعفر بن إياس صواب جعفر بن إياس أبي وحشية في التهذيب هيك. نعم كان بالمطبوع عندي ابن أبي إياس قال سمعت عبادة بن شرحبيل رجلا من بني نمير قال أصابنا عام مخمصة فأتيت المدينة فأتيت حائطا من حيطانها فأخذت سنبلا ففركته وأكلته وجعلته في كسائي. فجاء صاحب الحائط فضربني وأخذ ثوبي فأتيت النبي صلى الله عليه وسلم فأخبرته. فقال الرجل ما أطعمته إذ كان جائعا أو ساغبا ولا علمته إذ كان جاهلا. فأمر النبي صلى الله عليه وسلم فرد إلي ثوبه وأمر له بوسق طعام أو نصف وسق. يعني هو أبي أبو دعوذين هو اجى عفد ابن ابي وحشية ابن ابي بس اذا سمعناها سنن ابن ماجه كلها هي مو ابن ابي اياه ابن ابي اياه من بني غبر في بني غبر صحيح يعني كل النسخ هيك. نعم. يعني هذا الخطأ خطأ مطبوع بجوز. حدثنا محمد الصباح ويعقوب محمد الكاسب قال حدثنا معتمر سليمان قال سمعت ابن أبي حكم الغفاري قال حدثتني جدتي عن عمي أبيها رافع بن عمي الغفاري قال كنت وأنا غلام أرمي نخلنا أو قال نخل الأنصار وأتي بي النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا غلام وقال ابن كاسب فقال يا بني لا لم ترمي النخل قال قلت أأكل قال فلا ترمي النخل وكل مما يسقط في أسافلها قال ثم مسح رأسي وقال اللهم أشبع بطنها. حدثنا محمد بن يحيى صلوا على النبي شايفين كيف أخلاقه. حدثنا محمد بن يحيى حدثنا زيد هذا هارون أنبأنا الجريري عن أبي نضر عن أبي سعيد عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا أتيت على راع فناده ثلاث مرات فإن أجابك إذا فاشرب في غير أن تفسد إذا من غير في غير أن تفسد وإذا أتيت على حائط البستان فنادى صاحب البستان ثلاث مرات فإن أجابك وإلا فكن في ألا تفسد. حدثنا هدية بن عبد الوهاب وأيوب حسان واصل عليه السلام قالوا حدثنا يحيى بن سليم الطائفي عن عبيد الله بن عمر عن نافع بن عمر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا مر أحدكم بحائط فليأكل ولا يتخذ خبنه. باب النهي أن يصيب منها شيئا إلا بإذن صاحبها. حدث محمد الرمح قال أنبأنا الليث بن سعد عن نافع عن ابن عمر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قام فقال لا يحتلبن أحدكم ماشية رجل بغير إذن أن يحب أحدكم أن تؤذى مشروبته فيكسر باب خزانته فينسل طعامه فإنما تخزن لهم ضروع مواشيهم أطعماتهم فلا يحتلبن أحدكم ماشية امرئ بغير إذنه فإن تتلو سيئا فينتثل. أنا كاتب فينتثل نسخة بس عندي فينتثل ذاكر اختلاف نسخة فينتثل. كلكم ذاكر فينتثل لا بس لا خطأ يتعلقون كمان لا يحتلي بالنعور وأنا هيك أظن قرأنا عندنا لا يحتلي بالنعور عندكم لا يحتلي بالنعور ذاكر اختلاف نسخ مو ذاكر عندي حطط لا يحتلبن أحد وفي نسخة أحدكم بس يحتلبن ما فيه كأنه اللي مطبوع عنده لا يحتلبن يساوي أنه سائر النسخ يحتلبن. حدثنا إسماعيل بن بشر عن منصور حدثنا عمر بن علي عن حجاج عن سبيط بن عبد الله الطهوي عن زهير بن عوف بن شماخ الطهوي عن حدثنا أبو هريرة قال بينما نحن مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر إذ رأينا إبلا مصورة بعضاه الشجر أو بعضاه الشجر فسبنا إليها فنادانا رسول الله صلى الله عليه وسلم فرجعنا إليه فقال إن هذه الإبل لأهل بيت من المسلمين هو قوتهم ويمنهم بعد الله أيسركم لو رجعتم إلى مزاودكم فوجدتم ما فيها قد ذهب به أترون ذلك عدلا قالوا لا قال فإن هذا كذلك قال قلنا أفرأيت إن احتجنا إلى الطعام والشراب فقال كل ولا تحمل واشرب ولا تحمل وقدمته نعم بدل يمنه نعم بس أنا حتى نسخة سلي مو قال إنه ما في أصول يمنه إذاك ونسخة سلي وحتى ما عم قلنا عم يقول خلاف نسخة وقلنا لآخر حديث بنسخة غير موجودة باب اتخاذ الماشي. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا وكيع عن شام عروة عن أبي عن هذا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لها اتخذي غنما فإن فيها بركة. حديث سابق التقريب الطهر أنا يبدأ ضبط ضبط بالفتاة وما ضبط ضبط ما بعرف بدأ مراجعة مراجعة طهر. باب اتخاذ الماشي. حدثنا أبو بكر بن شيبة حدثنا وكيع عن هشام بن عروة عن أبي عن نهان أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تخذي غنما فإن فيها بركة قرأنا. حدثنا محمد بن عبد الله بن نمير حدثنا عبد الله بن إدريس عن حصين عن عامر عن عروة البارق يرفعه قال الإبل رز لأهلها والغنم وبكة والقيد معقود في نواص الخيل إلى يوم القيامة. حدث عشوة الفضل بن زابول محمد بن فلاس أبو هريرة الصيرفي قال حدثنا حرمي بن عمارة حدثنا زربي إمام المسجد هشام بن حسان حدثنا محمد بن سيرين عن عمر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الشاب من دواب الجنة. حدثنا محمد إسماعيل حدثنا عبد عثمان بن عبد الرحمن حدثنا علي بن عروة المقبري عن أبي هريرة رضي الله عنه قال أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم الأغنياء باتخاذ الغنم وأمر الفقراء باتخاذ الدجاج وقال عند اتخاذ الأغنياء الدجاج يأذن الله بهلاك القرى. أبواب الأحكام باب في القضاء. حدثنا أبو بكر بن شيبة حدثنا معل بن منصور عن جلال جعفر عن عثمان بن محمد عن المقبوري عن الوريد عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من جعل قاضيا بين الناس فقد ذبح بغير السكين. حدثنا علي بن محمد محمد إسماعيل قال حدثنا وكيع حدثنا إسرائيل عن عبد الأعلى عن بلال بن أبي موسى عن أزمان قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من سأل القضاء وكل إلى نفسه ومن جبر عليه نزل إليه ملك فسدده. حدثنا علي بن محمد حدثنا يعلى وأبو معاوية عن أعمش عن عمرو بن مرة عن أبي البختري عن علي قال بعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى اليمن فقلت يا رسول الله تبعثني وأنا شاب أقضي بينهم ولا أدري ما القضاء. قال فضرب بيدي في صدري ثم قال اللهم اهد قلبه وسدد لسانه. قال فما شككت بعد في قضاء بين اثنين. باب الترغيب في الحي. نعم يقول بالأصول فضرب في صدري بيدي بالعكس هيك الأصول. نعم باب التغليظ في الحيث والرس والنشوة. حدث أبو بكر بن خلاد الباهي حدثني حدث سعيد قطان حدث مجالد عن عامر عن مسروق عن عبد الله قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما من حاكم يحكم بين الناس إلا جاء يوم القيامة وملك آخذ بقفاه ثم يرفع رأسه إلى السماء فإن قال ألقه ألقاه في مهوات أربعين خليفة. حدث أحمد سنان حدث محمد بن بلال عن عمران الخطاب عن حسين يعني ابن عمران عن أبي إسحاق الشيباني عن أفلام أبي أوفر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله مع القاضي ما لم يجر فإذا جار وكله إلى نفسه. حدثنا علي بن محمد حدثنا وكيع حدثنا ابن أبي ذئب عن خالد الحارث عبد الرحمن بن أبي سلمة عن بلال بن عمرو قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لعنة الله على الراشي والمرتشي. باب الحاكم يجتهد فيصيب الحق. حدثنا شيخ ابن عمار حدثنا عبد العزيز محمد دراوردي حدثنا يزيد بن عبد الله الهاد عن محمد بن ابراهيم السيمة عن بشر بن سعيد عن ابي قيس مولى عمرو بن العاص عن عمرو بن العاص انه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول اذا حكم الحاكم فاجتهد فاصاب فله اجر واذا حكم فاجتهد فاخطا فله اجر. قال يزيد فحدثت به ابا بكر بن عمرو بن حزم فقال هكذا حدثني ام سلمه عن ابي هريره. حدثنا إسماعيل بن توبة حدثنا خلف بن خليفة حدثنا أبو هاشم قال قال لولا حديث ابن بريدة عن أبي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال القضاة ثلاثة اثنان في النار وواحد في الجنة. رجل علم الحق فقضى به فهو في الجنة ورجل قضى للناس على جهل فهو في النار ورجل جار بالحكم فهو في النار. لقلنا إن القاضي إذا اجتهد فهو في الجنة. باب لا يحكم الحاكم وهو أضوان. حدث هشام بن عمار ومحمد بن عبد الله بن يزيد وأحمد ثابت الجحدري قال حدث جبال وعينا عبد الملك بن عمير أن سمع عبد الرحمن بن أبي بكر عن أبي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يقضي القاضي بين اثنين وهو أضوان. قال هشام في حديثه لا ينبغي للحاكم أن يقضي بين اثنين وهو أضوان. فأبو قضية الحاكم لا تحب الحرام ولا تحب الحلال. حدثنا بكر بن أبي شيبة حدثنا وكيع حدثنا هشام بن عروة عن أبي عن زينب بنت أم سلمة عن أم سلمة قالت قال موافق القراءة إن شاء الله. باب قضية الحاكم لا تحب الحلال حراما ولا تحب الحلال. أعلن ذكر الباب. حدثنا بكر بن أبي شيبة حدثنا وكيع حدثنا هشام بن عروة عن أبي عن زينب بنت أم سلمة عن أم سلمة قالت قال رسول الله إنكم تختصمون إلي وإنما أنا بشر ولعل بعضكم أن يكون ألحن بحجته من بعض وإنما أقضي لكم على نحو مما أسمع منكم فمن قضيت له من حق أخي شيئا فلا يأخذه فإنما أقطع له قطعة من النار يأتي بها يوم القيامة. حدثنا بكر بن ابي شيبه حدثنا محمد بن بشر حدثنا محمد بن عمرو عن ابي سلمه بن عبد الرحمن بن ابي هريره قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم انما ابا بشر ولعل بعضكم ان يكون الحن بي بحجته من بعض فما قطع دونه من حق اخيه قطعه فانما اقطع له قطعه من النار. باب من ادعى ما ليس له خاص ما فيه. حدثنا عبد الوارث وعبد الصمد وعبد الوارث بن سعيد ابو عبيد حدثنا ابي حدثني الحسين أبو عبيدة حدثني أبي حدثني الحسين بن زكوان عن بلال بن بريدة حدثني يحيى بن يعمر أن أبا أبي الأسود الديني حدثه عن أبي ذر أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من ادعى ما ليس له فليس منا وليتبوأ مقعده من النار. واحد واحد تفضل. حدثني أبي قال حدثني أبي هذا التكرار نطفة في يمين وتبقى ليش؟ لأنه يمكن يكون صحيح هذا مثبت بكافة الإشراف في نسخة حدثني أبي نعم طيب. حدثني أبي عن أبي شو بدي تقول في نسخة عن أبيه كذلك حدثني أبي الثاني طيب. حدثني محمد بن سعلمة في سواء حدثني عن محمد بن سواء حسين المعلم عن مطر والراح عن نافع بن عمر قال قال رسول الله فمن أعان على خصومة بظلم أو يعين على ظلم نزل في سخط الله حتى ينزع. باب البينة عن المدعى واليمين على المدعى عليه. حدثنا حكمة بن يحيى المصري حدثنا عبد الله وهب أبدأنا بجريج عن ذي أبي هليكة عن ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لو يعطى الناس بدعواه ادعى الناس الدماء رجالا وأموالا ولكن باليمين وعلى المدعى عليه. لا بيكون مدعى أظن ذلك يكون بينة عن المدعى واليمين على المدعى عليه. حدثنا محمد بن عبد الله بن أمية وعلي بن محمد قال حدثنا الوكيع وأبو معاوية قال حدثنا أعمش عن شقيق عن أشعث بن خيس قال كان بيني وبين رجل من اليهود أمر فجحدني فقدمته إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال النبي صلى الله عليه وسلم هل لك بينة؟ قلت لا. قال اليهود احلف. قلت إذا يحلف فيه فيذهب بماله. فأنزل الله سبحانه إن الذين يشتكون بعهد الله إيمانهم ثمنا قليلا إلى آخر الآية. يعمل من المرفوع زائد كلمة فيه يحلف ما في شيء نعم في فيها إذا تنصب الفعل المضارع إذا ما حال بينها وبين الفعل شيء إذا تنصب إذا يحلف ما فعل أن سلك الرجال لكن إذا نواصل الفعل المضارع. باب من حلف على يمين فاجرة ليقتطع بها قال حدثنا محمد بن عبد الله بن مميز حدثنا وكيع وابو معاويه قال حدثنا الاعمش عن شقيق عن عبد الله بن مسعود قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من حلف على يمين وفيها فاجر يقتطع بها مال امرئ مسلم لقي الله وهو عليه مضان. حدثنا ابو بكر بن شيبه حدثنا ابو اسامه عن وليد بن كثير عن محمد بن كعب انه سمع اخاه عبد الله بن كعب ان ابا امامه الحارثي حدثه ان سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يقتطع رجل حق امرئ مسلم بيمينه الا حرم الله عليه الجنه واوجب له النار. فقال رجل من قوم يا رسول الله فان كان شيئا يسيرا قال وان كان سواك من اراك. باب اليمين عند مقاطع الحقوق في نسخ الحدود ذات الاختلاف في الصحيح في مفهوم الحقوق وكذلك على هامش بعض المسائل. حدثنا عبد الغلاف حدثنا مروان معاويه حا وحدثنا احمد سالم الجحفي حدثنا سلطان عيسى قال حدثنا هاشم وهاشم عن عبد الله بن استاص عن جابر بن عبد الله قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم حدث اليمين الآثمة عند منبر هذا فليتبوأ مقعده من النار ولو على سواك الاخضر. حدثنا محمد بن يحيى وزيد بن الاخزم قال حدثنا ضحاك بن مخلد حدثنا حسن بن يزيد بن فروخ بن يزيد بن فروخ قال محمد بن يحيى وهو أبو يونس القوي قال سمعت أبا سلمة يقول سمعت أبا هريرة يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يحلف عند هذا المنبر عبد ولا أمة على يمين آثمة ولو على سواك الرطب إلا وجبت له النار. باب بما يستحلف أهل الكتاب. حدثنا علي بن محمد حدثنا معاوية عن أعمش عن الزهري مرة عن بلاء بن عازب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دعا رجلا من علماء اليهود فقال أنشدك به الذي أنزل التوراة على موسى. حدثنا علي بن محمد حدثنا أبو أسامة عن مجالد أنبأنا عامر عن جابر بن عبد الله أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ليهوديين أنشدكما بالله الذي أنزل التوراة على موسى عليه السلام. سيدنا يقول بالأصول بدون همزة نشدتكما. أيوة هو أصح ما نشدتكما تأتي بعد أنه صح. في خلاف نسخ شيء؟ نعم نسخ شيء. باب الرجلان يدعيان السلعة وليس بينهما بين حدث أبر يدعيان. حدثنا أبو بكر وأبي شيبة حدثنا خالد بن الحارث حدثنا سعيد بن أبي حبوب عن قتادة عن خالد عن أبي رافع عن أبي هريرة أنه ذكر أن رجلين دعيا دابة ولم يكن بينهما بينة فأمرهما النبي صلى الله عليه وسلم أن يستهما على اليمين. حدث إسحاق بن منصور محمد بن معمر وزهير بن محمد قال وحدثنا روح بن عبادة حدثنا سفيان عن قتادة في التحفة وبعض النسخ سعيد. كل النسخ عندكم سعيد؟ يعني خطأ مطبعي عن قتادة عن سعيد بن أبي بردة عن أبي عن أبي موسى أن رسول الله صلى الله عليه وسلم اختصم إليه رجلان بينهما دابة وليس لواحد منهما بينة فجعلها بينهما نصفين. لا ما في سفيان بن أبي عروة. أيوة عبارة عن قتادة. أيوة باب من سرق له شيء فوجده في يده رجل اشتراه. حدثنا علي بن محمد حدثنا معاويه حدثنا حجاج عن سعيد بن عبيد بن زيد بن عقبه عن ابيه عن سمره بن جندب قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا باع بالرجل متاع وسرق له متاع فوجده في يد رجل يبيعه فهو احق به ويرجع مشتري على البائع بالثمن. باب الحكم فيما افسد للمعاشي. حدثنا محمد بن رمح المصري انبانا لكن سعد عن شهاد أن ابن محيصة الأنصاري أخبره أن ناقة للبراء كانت ضارية فدخلت في حائط قوم فأفسد فيه فكل ما رسول الله صلى الله عليه وسلم بها فقضى أن حفظ الأموال على أهل بالنهار وعلى أهل المواشي ما أصابت مواشيهم بالليل. حدثنا حسان بن علي عفوا الحديث اللي قبله عن سعيد بن عبيد لزيد بن عقبة يعني في كلمة عبيد تحت أن يقول كذا وقع في إسناد بن ماجه قال حافظ في التهذيب والصواب حسب عبيد يعني الصواب في اسمه سعيد بن زيد بن عقبة. في التهذيب هذا الكلام نعم الصواب بالتهذيب حسب عبيد كما في التهذيب وقوله يعني نسوي لجد نعم سعيد بن زيد بن عقبة أقصد نسوي إلى جد يعني لا هذا ما في عبيد أبدا لا هذا سمع جد وصار أبو زيد على رأي صاحب التهذيب ما بنعرف هو بس أنا كتب تعليق صوب في التهذيب حذف عبيد باب الحكم أي خبر أنا أول واحدة حتى بالتحفة كأنه المزي له كلام عليه يعني هو ابن حافظ بن حجر لعله تبع المزي حدثنا حسن بن علي بن عفان حدثنا معاوية بن هشام عن سفيان عن عثمان بن عيسى عن الزهري عن حرام بن محيص عن البراء بن عازب أن ناقة لآل البراء أفسدت شيئا فقضى رسول الله صلى الله عليه وسلم بمثله. باب الحكم فيما كسر شيئا. حدثنا أبو بكر أبو شيبة حدثنا شريك بن عبد الله عن قيس بن رافع عن رجل من بني سواء قال قلت لعائشة أخبرينا عن خلق رسول الله صلى الله عليه وسلم قالت أول ما تقرأ القرآن وإنك لعلى خلق عظيم. قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أصحابي فصنعت له طعاما وصنعت له حفصة طعاما قال فسبقتني حفصة فقلت للجارية انطلقي فأكفي قصعتها فلحقتها وقد همت أن تضع بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم فأكفأتها فانكسرت القصعة وانتشر الطعام. قال فجمع رسول الله صلى الله عليه وسلم وما فيها من الطعام على المطع فأكلوا ثم بعث بقصعة فدفع إلى حفصة فقال خذوا الظرف مكان ظرفكم وكلوا ما فيها. قال فما رأيت ذلك في وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم. جعلنا سوء ذلك لا هو أكيد القبيلة في مد شاء شايف كيف أنا ضابطش هو. قال الحافظ بضم المهملة وتخفيف الواو والمد والهمزة وآخرها التهميس. عندي صحيح حتى أنا عندي طباعة سوء الهمزة حاططة على الألف. بس هذا أنا ما بظنه اختلاف نسخ. ليش؟ لأنه في قديم ما كان يكتب الهمزة. حدث محمد المسلم حدث خالد بن الحارث حدث حميد عن عثمان قال كان النبي صلى الله عليه وسلم عند إحدى أمهات المؤمنين فأتت أخرى بقصعة فيها طعام فضربت يد الرسول فسقطت القصعة فانكسرت يعني ما هو سيدنا محمد الذي أرسل معه القصعة فانكسرت فأخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم الكسرتين فضم إحداهما الأخرى فجعل يجمع فيها الطعام ويقول غارت أمكم كلوا فأكلوا حتى جاءت لقصعتها التي في بيتها فدفع القصعة الصحيحة إلى الرسول وترك المكسورة في البيت التي كسرتها قوموا إلى صلاتكم. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. نواصل القراءة في سنة ابن ماجه باب الرجل يضع خشبة على جدار جهل. حدث هشام بن عمار ومحمد بن الصباح قال حدث هشام بن عيينة عن زريع عن عبد الرحمن بن أعرج قال سمعت أبا هريرة يقولين النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا استأذن أحد أشاره أن يغمز خشبة في جداره فلم نعم. فلما حدثهم أبو هريرة طأطأوا رؤوسهم فلما رأهم قال ما لي أراكم عنها معرضين والله لأمرين بها بين أكتافكم. حدثنا أبو بشر بكر بن خلف حدثنا أبو عاصم عن ابن جريج عن عبد بن دينار أن هشام بن يحيى أخبره أن عكرمة بن سلمة أخبره أن أخوين من المغيرة أعتق أحدهما أن لا يلبس خشبنا في جداره فأقبل مجمع بن يزيد ورجال كثير من الأنصار فقال نشهد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يمنع أحدكم جاره أن يغرز خشبة في جداره فقال يا أخي إنك محبي لك علي وقد حلفت فجعل أسوانا دون حائط أو جداري فجعل عليه خشبة خشبة لا يغرز خشبة في جداره ولا خشبة أن يغرز خشبه في جداره من ذا المغيرة أعتق أحدهما أن لا يغرز خشبة في جداره الأولى خشبا خشبا في نسخة خشبا أنا حاطط عليه إشارة استفهام يعني خشبا خشبا الثانية في ياسين الأولى كأنه بالنصب خشبا نسخ خشبا هي ذي الحديث اللي ما قرأنا لا هذه قرأته سيدي قال لا يمنع أحدكم جاره أن يغرز خشبه في جداره أو في نسخة خشبة في جداره في نسخة خشبة طبعا هي مو نسخة سيدي أن الرسم نفسه هذا الضبط نعم هي أن يغرز نعم في عندك لا في نسخة في أول واحدة في أول بعد بل مغيرة ما أنتوا عليه سوى هيك يعني أول موضع هو أول موضع بعد بل مغيرة ألا يغرز هيك أنا قرأها سيدي في نسخة لا أن يغرز خشبنا ألا خشبه خشبنا وفي هنا في نسخة أنا كاتب مع إشارة استفهام خشبه بس خشبنا هنا سؤال عن هاي الموضع الأول موضع الأول في اختلاف نسخ عندكم ما في اختلاف نسخ نضل إشارة استفهام. حدثنا حرملة بن يحيى حدثنا عبد الله بن وهب أخبرني ابن بهيعة عن أبي الأسود عن عكرمة عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يمنع أحدكم جاره أن يغرز خشبته على جداره. كما في النسخة أن يضع كل النسخ يضع لا في نسخة يغرز خشبته وفي نسخة خشبة نعم في نسخة فيه. باب إذا تشاجروا في قدر الطريق. حدث أبو بكر بن أبي شيبة حدث أوكي حدث مسند بن سعيد الضبعي عن قتادة عن بشير بن كعب عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اجعل الطريق سبعة أذرع. كان محمد بن يحيى محمد بن عمر بن هياج قال حدثنا قبيسة حدثنا سفيان عن سماك عن عكرمة عن ابن عباس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا اختلفتم في الطريق فاجعلوها سبعة أذرع فاجعلوه سبعة أذرع. باب من بنى في حقه ما يضر بجاره. حدث عبد ربي بن خالد النميري أبو المغلس حدثنا فضيل بن سليمان حدث موسى بن عقبة حدث إسماعيل بن إسحاق بن يحيى بن الوليد عن عبادة بن الصامت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى ألا ضرر ولا ضرر. حدث محمد بن يحيى حدث عبد الرزاق أن معمر عن جابر الجعفي عن عكرمة عن ابن عباس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا ضرر ولا ضرر. حدث محمد بن رمح بن ليث بن سعد عن يحيى بن سعد محمد بن يحيى بن حبان عن لؤلؤة عن ابي صير مع رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من ضر اضر الله به ومن شاق شق الله عليه. باب الرجلان يدعيان. باب الرجلان يدعيان في خص. حدث محمد بن الصباح عن عمر بن خالد الواسطي قال حدث ابو بكر بن عياش عن دهث عفوا إذا دهت دهت نعم ابن قران عن نمران نجاري عن أبيه أن قوما اختصموا ابن أبي سراسة في خص كان بينهم فبعث حذيفة يقضي بينهم فقضى للذين إليهم القبط. فلما رجع ابن أبي سراسة أخبره فقال أصبت وأحسنت. نمران بن جاري أنا أريد نمران جاري. باب من اشترط الخلاص. حدث يحيى بن وكيل ابن حكيم حدث أبو الوليد حدث همام عن قتادة عن حسن عن سمرة بن جندب عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا بيع المبيع من رجلين فالبيع الأول. قال أبو الوليد في هذا الحديث إبطال الخلاص. إذا بيع البيع نعم إذا بيع البيع عند المبيع عند كل بيع كذا نجح البيع لما فين يقال لا بيصير البيع اسم البيع المبيع مصدر هنا. باب القضاء بالقرعة. حدث ناصر علي الجهضم محمد المسنى قال حدث عبد الأعلى حدث خالد الحزاء عن أبي قلال عن أبي المهلب عن عمران بن حسين أن رجلا كان له ستة مملوكين ليس له مال غيرهم فأعتقهم عند موته فجزأهم رسول الله صلى الله عليه وسلم فأعتق اثنين وأرق أربعة. حدث الجميل بن الحسن العتكي حدث عبد الأعلى حدث السعيد عن قتادة عن خباث عن أبي رافع عن أبي هريرة أن رجلا أن رجلين تدارا في بيع ليس لواحد منهما بين فأمرهما رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يستهما على اليمين أحب ذلك أن كرها. حدث أبو بكر بن أبي شيبة حدث يحيى بن يمان عن معمر عن الزهري عن عروة عن عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا سافر أقرع بين النساء. حدث أسحاق بن منصور أن بأن عبد الرزاق أن بأن الثوري عن صالح الهمداني عن الشعبي عن عبد الخير الحضرمي عن زيد بن أرقم قال أتي علي بن أبي طالب وهو في اليمن في ثلاثة قد يقع على امرأة في تمر واحد فسأل اثنين فقال أتقران لهذا بالولد فقال لا ثم سأل فقال لا ثم سأل اثنين فقال أتقران لهذا بالولد فقال لا فجعل كلما سأل اثنين أتقران لهذا بالولد قال لا فأقرع بينهم وألحق الولد بالذي أصابته القرعة وجعل عليه ثلثي الدية فذكر ذلك أو فذكر ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فضحك حتى بدت نواجذه. باب القافة. حدث أبو بكر بن أبي شيبة وهشام بن عمار ومحمد بن صباح قال حدثنا سفيان بن عيينة عن زريع عن عروة عن عائشة قالت دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم مسرورا وهو يقول يا عائشة ألم تري أن مجددا المدلجي دخل علي فرأى أسامة وزيدا عليهما قطيفة قد وطي أبوسهما وقد بدت أقدامهما فقال إن هذه الأقدام بعضها من بعض. حدثنا محمد بن يحيى، حدثنا محمد بن يوسف، حدثنا إسماعيل، حدثنا سماك بن حرب عن عكرمة عن ابن عباس أن قريشا أتوا امرأة كاهنة فقالوا لها أخبرينا أشبهنا أثرا بصاحب المقام، فقالت إن أنتم جررتم إساء على هذه السهلة ثم مشيتم علي أباتكم. قال فجروا كساء ثم مشى الناس عليها فأبصرت أثر رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت هذا أقربكم إليه شبها، ثم مكثوا بعد ذلك 20 سنة وما شاء الله ثم بعث الله محمدا صلى الله عليه وسلم. باب تخيير الصبي بين أبويه. حدثنا هشام بن عمار، حدثنا سفيان بن عيينة عن زياد بن سعد عن هلال أبي ميمون عن أبي ميمون عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم خير غلاما بين أبيه وأمه وقال يا غلام هذه أمك وهذا أبوك. حدثنا أبو بكر ومشيد سيدنا إبراهيم صاحب المقام سيدنا إبراهيم، حتى أشبه الناس موطئ قدمه، وهذا كان القافة طبعا يعتد على موطئ القدم، أشبه الناس به سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم. حدثنا أبو بكر ومشيد حدثنا إسماعيل، وهذا وارد بالحديث قال ورأيت إبراهيم وأنا أشبهكم به أو كما قال صلى الله عليه وسلم، هذا كان أيضا وارد في حديث نبوي شريف غير القافة. حدثنا أبو بكر بن شهيب حدثنا إسماعيل وعليا عن عثمان البدري عن عبد الحميد بن سلام عن أبيه عن جده أن أبويه اختصما إلى النبي صلى الله عليه وسلم، أحدهما كافر والآخر مسلم، فخيره فتوجه إلى الكافر فقال اللهم اهده، فتوجه إلى المسلم فقضى له به. باب الصلح. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا خالد بن مخرد حدثنا خفير بن عبد الله بن عمرو بن عوف عن أبي عن جده قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول الصلح جائز بين المسلمين إلا صلحا حرم حلالا أو أحل حراما. باب الحجر على من يفسد ماله. حدثنا زهر بن مروان حدثنا عبد الأعلى حدثنا سعيد عن قتادة عن أزمالك أن رجلا كان في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم في عقدته ضعف وكان يبايع، وإن أهله أتوا النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله احجر عليه، فدعاه النبي صلى الله عليه وسلم فنهاه عن ذلك، فقال يا رسول الله إني لا أصبر على البيع، فقال إذا بايعت فقل ها ولا خلاف. حدثنا أبو بكر وأبي شيبة حدثنا عبد الأعلى محمد إسحاق عن محمد بن يحيى بن حبان قال هو جدي منقذ بن عمرو، وكان رجلا قد أصابته آمة في رأسه فكسرت أثناء لسانه، وكان لا يدع على ذلك التجارة، وكان لا يزال يغبن، فأتى النبي صلى الله عليه وسلم فذكر ذلك له فقال له إذا أنت بايعت فقل لا خلاف، ثم أنت في كل سلعة ابتعتها بالخيار 3 ليال، فإن رضيت فأمسك وإن سخطت فردها على صاحبها. باب تفريس المعدم والبيع عليه للغرماء. حدثنا بكر بن شيبة حدثنا الشباب حدثنا الليث بن سعد عن بكير بن عبد الله الأشجع عن عياض بن عبد الله عن ابن سعد عن أبي سعيد الخدري قال أصيب رجل في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم في سمار ابتاعها فكسر دينه، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم تصدق عليه، فتصدق الناس عليه فلم يبلغ ذلك وفاء دينه، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم خذوا ما وجدتم وليس لكم إلا ذلك، يعني غرماء. حدثنا محمد بشار حدثنا أبو عاصم حدثنا عبد الله مسلم بن هرمز عن سلمة المكي عن سالم بن عبد الله أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خلع معاذ بن جبل من الغرماء ثم استعمله على اليمن، فقال معاذ إن رسول الله صلى الله عليه وسلم استخلصني بمالي ثم استعملني. باب من وجد متاعه بعينه لرجل قد أفلس. حدثنا أبو بكر وأبي شيبة حدثنا سفيان بن عيينة حاول حدثنا محمد بن رمح أبان الليث بن سعد جميعا عن يحيى بن سعيد عن بكر بن محمد بن عمرو بن حزم عن عمر بن عبد العزيز عن بكر بن عبد الرحمن بن حارث بن هشام عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من وجد متاعه بعينه عند رجل قد أفلس فهو أحق به من غيره. حدثنا هشام بن عمار حدثنا إسماعيل بن عياش عن موسى بن عقبة عن الزهري عن بكر بن عبد الرحمن بن حارث بن هشام عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أيما رجل باع سلعة فأدرك سلعته بعينه رجل وقد أفلس ولم يكن قبض من ثمنها شيئا فهي له، وإن كان قبض من ثمنها شيئا فهو أسوة للغرماء. أسوة للغرماء. وقد أفلس وين بيانه؟ عندي في واو وقد أفلس. كل النسخ فيها وقد؟ ما في اختلاف نسخ؟ في نسخة قد. لأنه ببابه قد أعلى كل حال. لا في بالباب. حدثنا إبراهيم المنذر الحزامي وعبد الرحمن الجرام الدمشقي قال حدثنا ابن أبي فديك عن ابن أبي ذئب عن أبي المعتمر بن عمرو بن رافع خلدة الزرقي وكان قاضيا بالمدينة. أخذ بعد ابن عمرو بن رافع عن ابن خلدة الزرقي وكان قاضيا بالمدينة قال جئنا أبا هريرة لصاحب لنا قد أفلس فقال هذا الذي قضى فيه النبي صلى الله عليه وسلم أيما رجل مات أو أفلس فصاحب المتاع أحق بمتاعه إذا وجده بعينه. حدثنا عمرو بن عثمان سعيد بن كثير دينار الحمصي حدثنا اليمان بن عدي حدثنا الزبيدي محمد بن عبد الرحمن عن أبي عن الزهري لا أظن هذا الزبيدي هذا يروي عن الزهري الزبيدي بالضبط في الزبيدي صاحب شرح القاموس اسمه الزبيدي في زبيد في اليمن بس هذا يروي عن الزهري بالضبط الزبيدي محمد بن عبد الرحمن عن الزهري يعني يقول في الأصول محمد بن عبد الرحمن وقصة المسجد لماذا وقد قال المسجد التحفة كان فيه يعني باب المجد محمد بن عبد الرحمن الزبيدي وقصة محمد بن الوليد وهو مشهور باتفاق الشاميين يعني ابن ماجه رأي محمد بن عبد الرحمن ونحن هو محمد الوليد ما عرفنا شو اسمه بجوز نسبه الى جدي عن الزهري عن أبي سلمة عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أيما امرئ مات وعنده مال امرئ يعني اقتضى منه شيئا ولم يقتض فهو أسوة للغرماء. إذا هون مين اللي قال هذا الكلام؟ قال المزي في التحفة عندكم مصلحة لأن هو المزي قال قال ابن ماجه شايف كيف معناتها المزي عم يجزم ابن ماجه قال كذا. أبواب الشهادات باب كراهية الشهادة لمن لم يستشهد حدثنا عثمان بن أبي شيبة وعمر بن رافع قال حدثنا جميع عن منصور عن إبراهيم عن عبيد السلماني قال قال عبد الله مسعود سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم أي الناس خير قال قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم ثم يجيء قوم تبتر شهادة أحدهم يمينه ويمينه شهادته. حدثنا عن الله بن جباح حدثنا جميعا عن عبد الملك وعمي جابر سمورة قال خطبنا عمر بن الخطاب الجابر فقال أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قام فينا مثل مقامي فيكم فقال احفظوني في أصحابي ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم ثم يفشو الكذب حتى يشهد الرجل وما يستشهد ويحدث وما يستحدث. باب الرجل عنده الشهادة لا يعلم بها صاحبها. حدثنا علي بن محمد محمد بن عبد الرحمن الجعفي قال حدثنا زيد بن حباب العقدي اخبرني ابي ابي بن عباس بن سهل بن سعد الساعدي حدثني ابو بكر بن عمرو بن حزم حدثني محمد بن عبد الله بن عمرو بن عثمان بن عفان حدثني خارجة بن زيد بن ثابت اخبرني عبد الرحمن بن ابي عمرو الانصاري انه سمع زيد بن خالد جهني يقول انه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول خير الشهود من ادى شهادته قبل ان يسالها. المعلق هكذا وقع في سائر النسخ وفي مسند الإمام أحمد الترمذي عبد الله بن عمرو بن عثمان بن عفان. بدأ محمد سيدي يعني بس اسم أبوه لأنه كاتب محمد بن عبد الله بن عمرو بن عثمان بن عفان هكذا وقع في سائر النسخ وفي مسند الإمام أحمد الترمذي عبد الله بن عمرو بن عثمان بن عفان. سيدي عندي هون معلق تعليق حدثني محمد بن عبد الله بن كثير كذا في أصول الخطية يعني محمد لكن رواه أحمد في المسند وغيره من طريق زيد بن الحباب وفي حدثني أبو بكر بن عمرو بن حزم حدثني عبد الله بن عمرو بن عثمان وأبو بكر له رواية عن محمد وأحمد الكلام غيره بس مؤدى الكلام عن أول وقت لا ما في محمد هو عبد الله بن عمرو كل نسخ ابن ماجه فيها محمد بن عبد الله بن عمرو بن عثمان لكن في مسند الإمام أحمد وفي الترمذي عبد الله بن عمرو بن عثمان. باب الإشهاد على الديون حدثنا عبد الله بن يوسف الزبيري وجميل وجميل بن حسن العتكي قال حدثنا محمد بن مروان العشبي حدثنا عبد الملك بن أبي نضر عن أبي سعيد الخدري قال تلا هذه الآية يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى حتى بلغ فإن أمن بعضكم بعضا فقال هذه نسخت ما قبلها. باب من لا تجوز شهادته حدثنا أيوب بن محمد الرقي حدثنا معمر ابن سليمان وحدثنا محمد بن يحيى حدثنا زيد بن هارون قال حدثنا عجاب بن أرطاة عن عبد بن شعيب عن أبي عن جدي قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تجوز شهادة خائن ولا خائنة ولا محدود في الإسلام ولا ذي غبر على أخيه ما عمل سلك الجادة ضابطة بالتشديد بدك تشوفها منشوفها يعني هي بدي بحث بس أنا ضابطة بالتشديد اللي قال معمر سلك الجادة لأنه من أسماء القديمة أكثر من اسم معمر. حدثنا حمار بن يحيى حدثنا عبد الله بن وهب أخبرنا نافع بن يزيد عن دلهان عن محمد بن عمرو بن عطاء عن عطاء بن يسار عن أبي هريرة أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا تجوز شهادة بدوي على صاحب قرية. باب القضاء بالشاهد بدمين. حدثنا مصعب المديني أحمد بن عبد الله الزهري ويعقوب بن إبراهيم الدورقي قال حدثنا عبد العزيز محمد الدراوردي عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن هذا شيخ الإمام مالك عن شهيد بن أبي صالح عن أبي عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى باليمين مع الشاهد. حدثنا محمد بشار حدثنا عبد الوهاب حدثنا جعفر بن محمد عن أبي عن جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم قضى باليمين مع الشاهد. حدثنا أبو إسحاق الهروي أو إبراهيم بن عبد الله إبراهيم بن عبد الله بن حاتم حدثنا عبد الله بن الحارث المخزومي حدثنا سيف بن سليمان المكي أخبر أنس بن سعد عن عبد بن دينار عن ابن عباس قال قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم بالشاهد واليمين. حدثنا بكر بن شيبة حدثنا زيد بن هارون أنبأنا الزويري بن أسماء حدثنا عبد الله بن يزيد مولى المباعد عن رجل من أهل مصر عن سورة قال أن النبي صلى الله عليه وسلم أجاز شهادة الزور ويمين الظالم. باب شهادة الزور. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا محمد بن عبيد حدثنا سفيان الأصفري عن أبي عن حبيب بن النعمان الأسدي عن خليل الفاتح الأسدي قال صلى النبي صلى الله عليه وسلم الصبح فلما انصرف قام قائما فقال عدلت شهادة الزور بالإشراك بالله ثلاث مرات ثم تلا هذه الآية واجتنبوا قول الزور حنفاء لله غير مشركين به. حدثنا سويد بن سعيد حدثنا محمد فراس عن محارب بن زياد عن عمر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لن تزول قدما شاهد للزور حتى يوجب الله له النار. باب شهادة أهل الكتاب بعضهم على بعض. حدثنا محمد الطويل حدثنا ابو خالد الاحمر عن مجالد عن عامر عن جابر بن عبد الله بن الصفر فاجاز شهادة أهل الكتاب بعضهم على بعض. أبواب الهبات. باب الرجل ينحل ولد. حدثنا أبو بشر بكر بن خلف حدثنا يزيد بن زريع عن داود بن أبي هند عن الشعبي عن نعمان بشير قال انطلق به أبوه يحمله إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال أشهد أني قد نحلت نعمانا في أشهد نعم أني قد نحلت نعمانا المال كذا وكذا. قال فكل بنيك نحلت مثل هذا الذي نحلت النعمان. قال فأشهد على هذا غيري. قال أليس يسرك أن يكون لك في البر سواء؟ قال بلى. قال فلا أذن. حدثنا هشام بن عمار حدثنا سفيان عن زريع عن حميد بن عبد الرحمن محمد بن عمان البشير أخبره عن نعمان البشير أن أباه نحله غلاما وأنه جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم يشهده فقال أكل ولدك نحلته؟ قال لا. قال فردده. باب من أعطى ولده ثم رجع فيه. حدثنا محمد بن الشاب وأبو بكر بن خلاد الباهلي قال حدثنا ابن أبي علي عن حسين المعلم عن عمرو بن شعيب عن طاووس عن ابن عباس بن عمر يرفعان الحديث إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يحل للرجل أن يعطي العطية ثم يرجع فيها إلا الوالد فيما يعطي ولده. حدثنا أبو الجميل بن حسن حدثنا عبد الأعلى حدثنا سعيد عن عمرو بن الأحول عن عمرو بن شعيب عن أبي عن جدي أن النبي الله صلى الله عليه وسلم قال لا يرجع أحدكم في هبته إلا الوالد في من ولده. بغير نسخ موجودة. باب العمرة. حدثنا أبو بكر بن الشيبة حدثنا أحمد بن زكريا بن أبي زائد عن محمد بن عمرو عن أبي سلمة عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا عمرة فمن أعمر شيئا فهو له. حدثنا محمد بن رمح أنبأنا الليث بن سعد عن هشام عن أبي سلمة عن جابر قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من أعمر رجلا عمرة لهو لعقله فقد قطع قوله حقه فيها فهي لمن أعمر ولعقله. حدثنا هشام بن عمار حدثنا سفيان عن ابن دينار عن طاووس عن حجب المدني عن زيد بن ثابت ان النبي صلى الله عليه وسلم جعل العمره الزواج. باب الرقبة. حدث إسحاق منصور أنبأنا عبد الرزاق أنبأنا ابن جريج عن حبيب أبي ثابت عن عمر قال قال صلى الله عليه وسلم لا رقبة، فمن أرقب شيئا فهو له حياته ومماته. قال الرقبة أن يقول هو للآكل مني ومنك موتا. حدثنا عمرو بن رافع حدثنا الشيخ حاء وحدثنا علي بن محمد حدثنا ابو معاويه قال حدثنا داود عن الزبير عن جابر بن عبد الله قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم العمره جائزه لمن اعمرها والرقبه جائزه لمن ارقبها. باب الرجوع في الهبه. حدثنا ابو بكر بن ابي شيبه حدثنا ابو سامع عن عوف عن خلاد عن ابي هريره قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان مثل الذي يعود في عطيته كمثل الكلب اكل حتى اذا شبع ثم عاد في قيئه فأكله. حدثنا محمد بشار ومحمد المثنى قال حدثنا محمد جعفر حدثنا شعبة قال سمعت قتادة يحدث عن سعيد بن المسيب عن أبي علي بن عباس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم العائد في هبته كالعائد في قيئه. حدثنا أحمد بن عبد الله يوسف العرعر حدثنا زيد بن أبي حكيم حدثنا العمري عن زيد بن أسلم عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال العائد في هبته كالكلب يعود في قيئه. باب من وهب هبة رجاء الثواب. حدثنا علي بن محمد محمد بن إسماعيل قال حدثنا وكيع حدثنا إبراهيم إسماعيل ابن مجمع بن جارية الأنصاري عن عمرو بن دينار عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الرجل أحق بهبته ما لم يسب منها. باب عطية المرأة لغير إذن زوجها. حدثنا أبو يوسف الرقدي محمد بن أحمد الصيدلاني حدثنا محمد بن سلمة عن مسلم بن الصباح عن عمرو بن شعيب عن أبي عن جده أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال في خطبة خطبها لا يجوز امرأة في مالها إلا بإذن زوجها إذا هو ملك عصمتها. حدثنا حمالة بن يحيى حدثنا عبد الله بن أخبار بن ليث بن سعد عن بلال بن يحيى رجل من ولد كعب بن مالك عن أبي عن جده أنجب جدته خيرا رأى كعب بن مالك خيرة مبدأ تشبيه خيرة امرأة كعب بن مالك أتت رسول الله صلى الله عليه وسلم بحلية لها فقالت إني تصدقت بها فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يجوز للمرأة في مالها إلا لإذن زوجها فاستأذنت كعبا قالت نعم فبعث رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى كعب بن مالك فقال لا أنت هل أذنت لخيرة أن تتصدق بحليها فقال نعم فقبله رسول الله صلى الله عليه وسلم. لا ما في زوجها في اختلاف حساب ما في كله إذا تعرف مالك زوجها الغالب عن مطبوعة أبواب الصداق ما ثبت أنه في المال أبواب الصداقات باب الرجوع في الصداقة. هذا رأي المالكي بقية مزاهر أظن اعتمد على رواية أخرى يجوزوا في مذهب المالكي أكثر من ثلث ما لم يلحق حتى بالثلث لا حق. أبواب الصدقات باب الرجوع في الصدقة كل الأبواب عندهم كتاب. حدثنا أبو بكر بن شيبة حدثنا وكيع حدثنا هشام سعد عن زيد بن أسلم عن أبي عن عمر بن الخطاب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تعد في صدقتي. حدثنا عبد الرحمن بن ابراهيم دمشق حدثنا الوليد مسلم حدثنا الاوزاعي حدثنا ابو جعفر محمد بن عدي حدثنا سعيد بن مسيب حدثني عبد الله بن العباس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم مثل الذي يتصدق ثم يرجع في صدقته مثل الكلب يقيء ثم يرجع فياكل قيئه. باب من تصدق بصدقه فوجدها تباع هل يشتريها. حدثنا تميم بن المنتصر الواسطي حدثنا اسحاق بن يوسف عن شريك عن هشام بن عروه عن عمر بن عبد الله بن عمر يعني عن ابي عن جدي عمر انه تصدق بفرس على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فابصر صاحبها يبيعها بكسر فاتى النبي صلى الله عليه وسلم فساله عن ذلك فقال لا تبتع صدقتك. حدثنا يحيى بن حكيم حدثنا يزيد بن هارون حدثنا سليمان الزيني عن ابي عثمان النهدي عن عبد الله بن عامر عن زبير بن عوام انه حمل على فرس يقال له غمر او غمره فراى مهره او مهره من افلائها يباع وينسب الى فرسه فنهي عنها. ضبط بالبناء الفاعل والبناء المفعول. باب من تصدق بصدقة ثم ورثها. حدثنا عن محمد حدثنا وكيع عن سفيان عن عبد الله بن عطاء عن عبد الله بن بريدة عن النبي قال جاءت امرأة إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله إني تصدقت على أم هشامها فإنها ماتت فقال أجلك الله وردنا عليك الميراث. حدثنا محمد بن يحيى حدثنا عبد الله بن جعفر الرقي حدثنا عبد الله عن عبد الكريم عن عمرو بن شعيب عن ابي عن جده قال جاء رجل الى النبي صلى الله عليه وسلم فقال اني اعطيت امي حديقه لي وانها ماتت ولم تترك وارثا غيري فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم وجبت صدقتك ورجعت اليك حديقتك. باب من وقف. حدثنا نصر بن علي الجهضم حدثنا معتمد بن سليمان عن معاون عن نافع عن عمر قال اصاب عمر بن الخطاب ارضا بخيبر فاتى النبي صلى الله عليه وسلم استامره فقال يا رسول الله اني اصبت مالا بخيبر لم اصب مالا قط هو انفس وعندي منه فما تامر به؟ فقال ان شئت حدثت افضل فصدقت بها. قال فعمد بها عمر على الا يباع اصلها ولا يوهب ولا يورث فصدق بها للفقراء وفي القربى وفي الرقاب وفي سبيل الله وفي السبيل والضيف لا جناح على من وليها ان ياكلها بالمعروف او يطعم صديقا غير متمول. لم يقل في نسخة ما تامر به فما تأمر به بدون تأمرني. سؤلتي لأبو أليم أن يأكل منها المطبوع أن يأكلها في المعروف أن يأكل عندكم أن يأكل منها بالمعروف. حدثنا محمد بن ابي عمر العدني حدثنا سفيان عن عبيد الله بن عمر عن نافع عن عمر قال قال عمر الخطاب ارزوا ان المئة سهم التي بخيبر لم اصب مالا قط واحب الي منها وقد اردت ان اتصدق بها فقال النبي صلى الله عليه وسلم احبس اصلها وسبل ثمرتها. قال ابن ابي عمر نسخه في نسخه بن عيينه بدون نسبه الى ابيه. في نسخة ثمرها وفي نسخة ثمرتها. فقال النبي صلى الله عليه وسلم احبس أصلها وسبل ثمرتها في نسخة ثمرها. قال ابن أبي عمر فوجدت هذا الحديث في موضع آخر في كتابي عن سفيان عن عبد الله بن عن نافع عن ابن عمر قال قال عمر فذكرنا الذي كاتب عبد الله يمكن مو هذا مقصود ابن ماجه اللي كاتب بالادب يعني لان سمعت انا صوت وان كان ما حكى معي بس سمعت صوت عم يقول عبد الله فاذا عنده عبد الله في الاسناد الاول يمكن كانه مو هذا مقصود ابن ماجه. باب العاريه. حدثنا هشام بن عمار حدثنا اسماعيل بن عياش حدثنا الشرحبيل بن مسلم قال سمعت ابا امامه يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول العاريه مؤداه والمنحه مردوده. حدثنا هشام بن عمار عبد الرحمن بن ابراهيم الدمشقيان قال حدثنا محمد بن شعيب عن عبد الرحمن بن يزيد عن سعيد بن ابي سعيد عن الزماد قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول العاريه او العاريه مؤداه والمنحه مردوده. حدثنا ابراهيم بن مستمر حدثنا محمد بن عبد الله حدثنا يحيى بن الحكيم حدثنا هون ابن عدي بس ابن ابي عدي لعله جميعا عن سعيد عن قتاده عن حسان عن عن سمر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال على اليد ما اخذت حتى تؤديها. اي مع كثير من العلماء جعلوها قاعده فقهيه. باب الوديعه. حدثنا عبد الله بن الله بن جهل الماضي حدثنا ابن سويد عن مسمى عن عمرو بن شعيب عن ابي عن جده قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من اودع وديعه فلا ضمان عليه. باب الامين يتجب فيه فيربح. حدثنا ابو بكر بن ابي شيبه حدثنا سفيان بن عيينه عن شبيب بن غرقده عن عمرو عن عروه البارقي ان النبي صلى الله عليه وسلم اعطاه دينارا يشتري له شاه فاشترى له شاتين فباع احداهما بدينار فاتى النبي صلى الله عليه وسلم بدينار وشاه فدعا له رسول الله صلى الله عليه وسلم بالبركه قال فكان لو اشترى التراب لربح فيه. حدثنا احمد سعيد الدارمي حدثنا حبان بن هلال حدثنا سعيد يزيد عن الزبير بن الخضري سعيد بن يزيد عن الزبير بن الخضري نعم عن الحسين المطبوع الى يزيد وهو سعيد بن زيد بن جرهم هذا بن جرهم من اتى اخو لحم هذا بن زيد هيك معظمكم هيك عندكم نعم سيدي من نسخ ثاني عم يتحرف بالمطبوع الى يزيد هو سعيد بن زيد بن درهم واذا كان هو سعيد بن زيد بن درهم بيكون اخوه لحماد بن زيد اخو حماد بن زيد بيكون اخوه لحماد بن زيد نعم. عن الزبير بن خبيب عن أبي لبيد لماذا تني زياد أو زبار عن المتحدث مطبوع زياد بعدين حافظ زبار عن عبدة بن أبي الجعد البارق قال قدم جلب فأعطى النبي صلى الله عليه وسلم دينارا فذكر نحوها. باب الحوالة. حدثنا هشام بن عمار حدثنا شباب بن عيينة عن أبي زناد على عرج عن يريد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الظلم مطل الغني وإذا أتبع أحدكم على مليء فليتبع. حدثنا إسماعيل بن توبة حدثنا هشام عن يونس بن عبيد عن النافع عن ابن عمر قال رسول الله صلى الله عليه وسلم مطل الغني ظلم وإذا أحلت على مليء فاتبعه. باب الكفالة. حدثنا هشام بن عمار والحسن بن عرفة قال حدثنا إسماعيل بن عياش حدثنا شيخ حبيب بن مسلم الخولاني قال سمعت أبا أمامة الباهلي يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول الزعيم غارم والدين مقضي. حدثنا محمد الصباح حدثنا عبد العزيز محمد الدراوردي عن عبد بن أبي عمرو عن إكرمة عن ابن عباس أن رجلا لزم غريما له بعشرة دنانير على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال ما عندي شيء أعطيك فقال لا والله لا أفارقك حتى تقضيني أو تأتيني بحميد فجره إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال له النبي صلى الله عليه وسلم كم تستنظره فقال شهرا فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم فأنا أحمل له في نسخة أو أحمل له لأن بالمطبوع ما في له فجاءه في الوقت الذي قال النبي صلى الله عليه وسلم فقال النبي صلى الله عليه وسلم أين أصبت هذا قال من معبد قال لا خير فيها وقضاها عنه. لا والله في نسخة لا أفارقك نسخة لا فارقتك في نسخة لا فارقتك النبي هذا يا سيدي حدثنا محمد بن بشار حدثنا أبو عامر حدثنا شعبة عن عثمان بن عبد الله بن موهب قال سمعت عبد الله بن أبي قتادة عن أبي أن النبي صلى الله عليه وسلم أتي بجنازة ليصلي عليها فقال صلوا على صاحبكم فإن عليه دينا فقال أبو قتادة أنا أتكفل به فقال النبي صلى الله عليه وسلم بالوفاء قال بالوفاء وكان الذي عليه 18 أو 19 درهما. باب من ادان دينا وهو ينوي قضاءه. حدثنا بكر بن شيبة حدثنا عبيدة بن حميد عبيدة اسمها جمال عبيدة بن حميد عن منصور عن زياد بن عمرو عن ابن هند عن ابن حذيفة هو عن عمران عن أم المؤمنين ميمونة قال كانت تدان دينا فقال بعض أهلها لا تفعلي وأنكر ذلك عليها قالت بل أني سمعت حبيبي وخبيبي صلى الله عليه وسلم يقول ما من مسلم يدان دينا يعلم الله منه أنه يريد أداءهم إلا أداه الله عنه في الدنيا. أنا يعني كاتب بفنبي وخبير كل نسخ هيك حدثنا إبراهيم بن مسير حدثنا أبي فديك حدثنا سعيد بن سفيان مولى المسلمين عن جعفر محمد عن أبي عن عبد الله بن جعفر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كان الله مع الدائن حتى يقضي دينه ما لم يكن فيما يكره الله. كلكم عنكم إن الله عم يقول في المطبوع كان بالخطوطات إن هذا كاتب عن نسخة فكان قال فكان عبد الله جعفر يقول لخادم إذا فخذ لي بدين فإني أكره وأنا أبيت ليلة إلا والله راعي بعد الذي سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم. باب من ادان دينا لم ينوي قضاءه. حدثنا هشام بن عمار حدثنا هشام محمد بن الصيفي بن صهيب بن الخير حدثني عبد الحكيم بن زياد بن صيف بن صهيب عبد الحميد بن زياد بن صيف بن صهيب عن شعيب بن عمرو حدثنا صهيب بن الخير عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أيما رجل يدين دينا وهو مسرع ألا يوفي لقي الله سارقا. تدين دينا في نسخة أنا كاتب نسخة تدين ظاهر هيك معظم النسخ الخطيه هيك انا عندي يدينه في كمان تدين. حدثنا إبراهيم بن منذر الحزامي، حدثنا يوسف بن محمد بن صيف عن عبد الحميد بن زياد عن أبي عن جده صيف عن النبي صلى الله عليه وسلم نحو، حدثنا يعقوب بن حميد بن كاسب، حدثنا عبد العزيز محمد عن سود بن زيد الديلي عن أبي العيس مولى بن المسيع عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أخذ أحوال الناس يريد إتلافها أتلفه الله. باب التشديد في الدين. حدثنا حميد بن سعد، حدثنا قال بن الحارث، حدثنا سعيد عن قتادة عن سالم بن أبي الجعد عن معدان بن أبي طلحة عن ثوبان مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: من فارق الروح الجسد وهو بريء من ثلاث دخل الجنة، من الكبر والغلول والدين. حدثنا أبو مروان العثمان، حدثنا إبراهيم بن سعد عن أبي عن عمر بن أبي سلمة عن أبي عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: نفس المؤمن معلقة بدينه حتى يقضى عنه. حدثنا محمد سعد بن سواء، حدثنا عمي محمد بن سواء عن حسين المعلم عن مطر الوقراق عن نافع بن عمر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من مات وعليه دينار او درهم قضي من حسناته، ليس ثم دينار ولا درهم. باب من ترك دينا او ضياعا فعلى الله وعلى رسوله. حدثنا احمد بن عبد السرح المضاري المصري بدون نقطة، نعم شيء من ضعيف الوطن ما بعرف. حدث عبد الله بن عمر أخبرني يونس عن ابن شهاب عن أبي سلمة عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقول: إذا توفي المؤمن في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم عليه دين فيسأل: هل ترك لدينه من قضاء؟ فإن قالوا نعم صلى عليه، وإن قالوا لا قال: صلوا على صاحبكم. فلما فتح الله على رسول الفتوح قال: أنا أولى بالمؤمنين من أنفسهم، فمن توفي وعليه دين فعلي قضاءه، ومن ترك مالا فهو لورثته. باب ميم عليه الدين، وفي المقطوع وعليه الدين عليه دين أو عليه الدين، عليه الدين أو عليه دين، تكرر الصفتين من دون واو، تكرر المفروض في هذا الواو. نعم. حدثنا عبد محمد، حدثنا وفي حدثنا سفيان بن جعفر محمد عن أبي عن جابر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من ترك مالا فلورثته، ومن ترك دينا أو ضياعا فعلي وإلي وأنا أولى بالمؤمنين. باب إنزال المعسر. حدثنا أبو بكر بن شيبة، حدثنا أبو معاوية عن أعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من يسر على معسر يسر الله عليه في الدنيا والآخرة. حدثنا محمد بن عبد الله بن زمير، حدثنا أبي، حدثنا أعمش عن نفيل أبي داود عن قريدة الأسلام عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أنظر المعصية كان له بكل يوم صدقة، ومن أنظر بعد حده كان له مثله في كل يوم صدقة، ومن أنظره بعد حده كان له مثله في كل يوم صدقة. حدثنا يعقوب بن إبراهيم دورق، حدثنا إسماعيل بن إبراهيم عن عبد الرحمن بن إسحاق عن عبد الرحمن بن معاوية عن حنظلة بن قيس عن أبي اليسار صاحب النبي صلى الله عليه وسلم قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أحب أن يزد له الله في ظله فليظهر معسرا أو ليضع عنه. حدثنا نعم عنه أو ليضع عنه بالمطبوع في ذاك اليسار، نسخ حطتها نسخة له عنه. لا يعني معي عنه سيدي مو له. حدثنا محمد بشار، حدثنا أبو عامر، حدثنا شعبة عن عبد الملك بن عمير قال: سمعت ربعية بن حباش يحدث عن حذيفة عن النبي صلى الله عليه وسلم أن رجلا مات فقيل له: ما عملت؟ فإما ذكر أو ذكر قال: إني كنت أتجوز في السكة أو في السكة والنقد وأنظر المعسر فغفر الله له. قال أبو مسعود: أنا قد سمعت هذا من رسول الله صلى الله عليه وسلم. أنا أكبر فتسيني صدحنا يا من فتح. باب حسن المطالبة وأخذ الحق في عفاف. حدثنا محمد بن خلف العسقلاني محمد بن يحيى قال: حدثنا أبي مريم، حدثنا يحيى بن أيوب عن عبيد الله بن أبي جعفر بن نافع عن عمر وعائشة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من طلب حقا فليطلبه في عفاف، واف أو غير واف، مثل أو غير كمان. لمن طالب عند طالب عندكم طالب في اختلاف أسرة في المطبوع مكتوب طلبة أنا عندي مكتوب طلبة. حدثنا محمد المؤمل الصباح القيسي، حدثنا محمد المجيب القرشي محبب هزلط، حدثنا سعيد بن سعيد الطائفي عن عبد الله بن يمين عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لصاحب الحق: خذ حقك في عفاف واف أو غير واف. باب حسن القضاء. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، حدثنا شباب حاء، وحدثنا محمد بشار، حدثنا محمد جعفر قال حدثنا شعبة عن سلمة بن كهيل: سمعت أبا سلمة بن عبد الرحمن حدث عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن خيركم أو خيركم أحاسنكم قضاء. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، حدثنا وكيع، حدثنا إسماعيل بن إبراهيم عن عبد الله بن أبي ربيعة المخزومي عن أبي عن جده أن النبي صلى الله عليه وسلم استسلف منه حين غزا حنينا 30 أو 40 ألفا، فلما قدم قضاها إياه، ثم قال له النبي صلى الله عليه وسلم: بارك الله لك في أهلك ومالك، إنما جزاء السلف الوفاء والحمد. في نسخة هيك نسخة هيك أنا عندي بالطباعة استسلفة وبدلا استلفة. باب لصاحب الحق سلطان. حدثنا محمد بن عبد الأعلى الصنعان، حدثنا معتمر بن سليمان عن أبي عن حمش عن عكرمة عن ابن عباس قال: جاء رجل يطلب نبي الله صلى الله عليه وسلم بدين أو بحق، فتكلم بعض الكلام، فهم صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما إن صاحب دينه سلطان على صاحبه حتى يقضيها. حدثنا إبراهيم بن عبد الله بن محمد بن عثمان أبو شيبة، حدثنا ابن أبي عبيدة أظن قال حدثنا أبي عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي سعيد الخدري قال: جاء أعرابي إلى النبي صلى الله عليه وسلم يتقاضى دينا كان له عليه، فاشتد عليه حتى قال له: أحرج عليك إلا قضيت لي. فانتهره أصحابه وقالوا: ويحك، أتدري من تكلم؟ قال: إني أطلب حقي. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: هلا مع صاحب الحق كنتم؟ ثم أرسل إلى خولة بنت قيس فقال لها: إن كان عندك تمر فأقبضينا حتى يأتينا تمرنا فنقضيك. فقالت: نعم بأبي أنت يا رسول الله. قال: فأقبضت فقضى الأعرابية وأطعمه، فقال: أوفيت أوفى الله لك. فقال: أولئك خيار الناس، إنه لا قدست أمة لا يأخذ الضعيف فيها حقه غير متعتع. ما في له؟ كلكم ما في عندكم؟ ما في ألف؟ يعطين ألف أتدري من تكلم؟ أي بعد السطر؟ تدري كل النسخين؟ نعم تدري من تكلم؟ خير وفي شيء؟ مسكين أسمون؟ إيزان تمون؟ تمون؟ نعم يعطينا تمون؟ إيزان تمون؟ تمرن؟ يا تمرن يا تمرن تمون؟ في نصة تمون؟ باب الحق في الدين والمنازمة. حدثنا بكر بن أبي شيبة عن محمد قال حدثنا وكيع، حدثنا وكيع بن أبي دليلة الطائفي، حدثنا محمد، حدثني محمد ميمون بن مسيكة قال وكيع وأتى عليه خيرا عن عمرو بن الشريف عن أبيه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لي الواجب يخل عرضه وعقوبته. قال عدي بن الطنافي: يعني عرضه شكايته وعقوبته سجنه. حدثنا زيد بن عبد الوهاب، حدثنا نضر بن شميل، حدثنا هلماس بن حبيب عن أبي عن جدي قال: أتيت النبي صلى الله عليه وسلم لي، فقال لي: إذن ثم ببي آخر النهار. فقال: ما فعل أسيرك يا أخا بني أمين؟ حدثنا محمد يحيى ويحيى بن حكيم قال حدثنا عثمان عمر بن يزيد عن الزهري عن عبد الله بن مالك عن أبيه أنه تقاضى ابن أبي حدرة دينا له عليه في المسجد حتى ارتفعت أصواتهما حتى سمعهما رسول الله صلى الله عليه وسلم في بيته، فخرج إليهما فنادى كعبا فقال: لبيك يا رسول الله. قال: نعم، من دينك هذا؟ وأما بيده إلى الشطر. فقال: قد فعلت. قال: قم فقضه. باب القرض. حدثنا محمد خالد العسقلاني، حدثنا يحيى، حدثنا سليمان بن يحيى، حدثنا يعلى حدثنا سليمان يسير عن يسير بالضبط عن قيس بن رومي قال كان سليمان بن أذنا أنا عندي ضغطة كذلك ذكره صاحب القاموس بذال المعجمة وقال سليمان ابن أذنا وقال شيخه مثنى أذن أنا أتبني بالضبط مستنى أذن وفي قراءة نافع أذن أذن شوفنا بالتقريب يقبض على القمة 1000 درهم إلى عطاء فلما خرج عطاء فقضاها منه واشتد عليه فقضاها فكأن القمة غضب فمكث أشهر ثم أتاه فقال أقرضني 1000 درهم إلى عطاء قال نعم وكرامها يا أم عتبة هلومي تلك الخريطة المختومة التي عندك فجاءت بها فقال أما والله إنها لدراهم كل ذلك قضيتني ما حبكت منها درهما واحدا قال فلله أبوك ما حملك على ما فعلت بي قال ما سمعت منك قال ما سمعت مني قال سمعتك تذكر عن مسعود أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أن المسلم يقرض مسلما قرضا مرتين إلا كانك صدقته مرة قال كذلك أنباءني ابن مسعود حدثنا عبيد بن عبد الكريم حدثنا هشام بن خالد حدثنا خالد بن يزيد وحدثنا أبو حاتم حدثنا هشام بن خالد حدثنا خالد بن يزيد بن أبي مالك عن أبي عن أنس مالك قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم رأيت ليلة أسري بي على باب الجنة مكتوبا الصدقة 10 أكتافها والقبض 18 فقلت يا جبرائيل ما بال القبض أفضل الصدقة قال لأن السائل يسأل عنده والمستقرض لا يستقرض إلا من حاجة عندك جبريل زاد أجاك ذاكرين نسخة يعني في قراءة جبرائيل مستبعد في حدا ذاك نسخة جبريل كلنا عندي جبريل يعني في لغة ذاك السيوطي عندهم يمكن 16 لغة بس هذا الحق جبريل حدثنا هشام بن عمار حدثنا اسماعيل بن عياش حدثنا عثمة بن حميد الضبي عن يحيى بن ابي اسحاق الهنائي قال سالت انس بن مالك الرجل منا يقرض اخاه المال فيهدي له قال قال رسول الله فاذا اقرض احدكم قرضا فاهدي له وان حمله على الذمه فلا يركبها ولا يقبله الا ان يكون جرى بينه وبينه قبلها باب أداء الدين عن الميت حدث أبو بكر بن شيبة حدث عفان حدث حماد بن سلمة أخبرني عن الملك أبو جعفر عن أبي نضرة عن سعد بن الأطول أن أخاه مات وترك 300 درهم وترك عيالا فأردت أن أنفقها على عيالي فقال النبي صلى الله عليه وسلم إن أخاك محتبس بدينه أو محتبس تضلة الوجه فاقضي عنه فقال يا رسول الله قد أتيت عنه إلى دينارين ادعتهما امرأة وليس لها بينة قال فأعطيها فإنها محقة حدث عبد الرحمن بن إبراهيم بن دمشق حدث شعيب بن إسحاق حدث هشام بن عمر بن الكيسان عن جابر بن عبد الله أن أباه توفي وترك عليه 30 وفقا لرجل من اليهود فاستنظره جابر بن عبد الله فأبى أن ينصره فكلم جابر رسول الله صلى الله عليه وسلم فأشفع له إليه فجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم فكلم اليهودي يأخذ ثمر نخله بالذي له عليه فأبى عليه فكلمه رسول الله صلى الله عليه وسلم فأبى أن ينذره فدخل رسول الله صلى الله عليه وسلم النخل فمشى بها فقال جابر جد له فأوفه الذي له فجد له بعدما رجع رسول الله صلى الله عليه وسلم 30 وفقا وفضل له 12 وفقا فجاء جابر رسول الله صلى الله عليه وسلم يخبره بالذي كان فوجد رسول الله صلى الله عليه وسلم غائبا فلما انصرف رسول الله صلى الله عليه وسلم جاءه فأخبره أنه قد أوفاه وأخبره بالفضل الذي فضل فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أخبر ذلك عمر بن الخطاب فذهب جابر إلى عمر فأخبره فقال له عمر لقد علمت حين مشى فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم ليباركن الله فيها حين مشى فيه رسول الله عندك فيه حين مشى فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم كن الله في أولى عليه كما يخطر. باب ثلاث عندنا فيهن قضى الله عنه. حدثنا أبو كريب حدثنا لشدين بن سعد وعبد الرحمن بن حارث وأبو أسامة وجعفر بن عون عن ابن أنعم قال أبو كريب وحدث وكيع سفيان بن أنعم عن عمران بن عبد المعافري المعافري عن عبد الله بن عمر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الدين يقضى من صاحبه يوم القيامة إذا مات إلا من تدين بثلاث خلال: الرجل تضعف قوته في سبيل الله فيستدين فيتقوى به لعدو الله وعدوه ورسوله يموت عنده مسلم لا يجد ما يكفنه ويواريه إلا بدين ورسول خاف الله على نفسه بغض العزبة فينفع خشية على دينه فإن الله يقضي عن هؤلاء هم ديانة نصفها يقتص. في سؤال جاوب قبل أن ننهي السلسلة يجوز لمن كان قادرا على السجود أن يصلي على الكرسي حق الصلاة. هلا بالعرف بيقولوا هذا جالس صلاة جالس، بس هي بالفقه هذا صلاة المومي. ليش صلاة المومي؟ لأنه هذا عم يترك فرض السجود وصلاته لا تصح إلا من أجل. عند الحنفية لا تصح مطلقا صلاة المومي، عند الشافعية بيصح بالنافلة. فكيف بينما عند الحنفية لا تصح مطلقا.